بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام مالك رحمه الله: باب جامع ما لا يجوز فيه النكاح. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يتزوج الرجل أن يزوج الرجل ابنته الرجل على أن يزوجه الرجل الآخر ابنته وليس بينهما صداق. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن حارثة يزيد بن جارية الأنصاري عن خنساء بنت جذام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزبير المكي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: هذا نكاح السر ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن طليحة كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها فنكحت البتة في عدتها، فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها بمخفقة ضربات وفرق بينهما، ثم قال عمر: أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، ثم إن شاء كان خاطبا من الخطاب وإن كان دخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لا ينكحها أبدا. قال سعيد: ولها مهرها بما استحل منها. قال مالك: الأمر عندنا في المرأة الحرة التي يتوفى عنها زوجها فتعتد 4 أشهر و10 إنها لا تنكح إذا ارتابت من حيضتها حتى تستبرئ نفسها من تلك الريبة إن خافت الحمل. في هذا الباب مسائل: المسألة الأولى تحريم الشغار، وقد عرفه هنا بأنه أن يزوج الرجل ابنته الرجل على أن يزوجه الرجل الآخر ابنته وليس بينهما صداق، بدل يعني بدون صداق. يزوج الرجل ابنته أو أخته لرجل على أن يزوجه ابنته أو أخته من غير صداق بينهما، وهذا نكاح الشغار وهذا لا يجوز. إذ كل امرأة لها حقها في مهرها وصداقها. المسألة الثانية، وهي أنه إذا زوج الرجل ابنته وكانت ثيبا من غير رجوع إليها فكرهت ذلك، أنه يرد نكاحها. إن أرادت ذلك فأنه يرد نكاحها، لما ثبت أن خنساء بنت خذام الأنصارية زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت الرسول صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها، لأنه صلى الله عليه وسلم بين أن الثيب لا تنكح حتى تستأمر، لا بد من الرجوع إلى الثيب. أما البكر فإما أن تكون بالغة وهي كذلك يرجع إليها، لا بد من الرجوع إليها لتستأذن، ولكن الفرق بينه وبين الثيب أن إذنها صماتها، وأما الثيب فلا بد من أن تصرح. أما إن كانت البكر غير بالغ، كانت صغيرة لا رأي لها، فإن لأبيها أن يزوجها دون الرجوع إليها لأنه غير متهم فيها. فدل هذا على أن المرأة إذا كانت ثيبا ثم زوجها أبوها من غير الرجوع إليها فكرهت ذلك بعد ذلك، فإن لها أن ترفع أمرها إلى القاضي، وإذا ثبت هذا عند القاضي فإنه يرد نكاحها. المسألة الثالثة الإشهاد في النكاح. فإن إشهاد النكاح واجب فيه، لكن بما يحصل الإشهاد؟ بالإعلان أمام الناس حتى يشهد الناس كلهم، أو يحصل بشاهدين؟ إن حصل بإعلان الناس كلهم أمام الناس، زوج رجل ابنته من رجل أمام جميع الناس، حصل ذلك وأجزأ ذلك، وإن حصل بشاهدين أجزأ ذلك. لكن إن كان برجل وامرأة أو كان بامرأتين ولا يعلم عنه أحد، كان في بيته وأشهد رجلا أو رجل وامرأة أو أشهد امرأتين، قضى عمر رضي الله عنه في ذلك بأن هذا نكاح السر ولم يجزه أن هذا نكاح السر، فإن الشاهدين لابد أن يكون ذكرين، أن يكون رجلين، لا يصلح فيه رجل وامرأة أو رجل وحده. لكن إذا كان أمام جميع الناس فإن الإعلان هذا يقوم مقام الإشهاد. فإذا تبين لك ذلك تبين لك بطلان ما تفعله بعض النساء حينما تزوج نفسها من الرجل من غير إشهاد ولا ولي، من غير إشهاد ولا ولي، بل إنها تكتب ورقة أو يكتبها ورقة، فهذا زنا، ولا عبرة بكتابة هذه الورقة من قبلها أو من قبلها، هذا زنا، هذا زنا. وإنما يكون النكاح على وفق ما كتاب الله وسنة رسول الله، ومن ذلك الإشهاد عليه. ويحل محل الإشهاد الإعلام، فإنه إشهاد وزيادة. المسألة الرابعة، من تزوجت في عدتها، قضى في ذلك عمر رضي الله عنه بأنه فرق بينهما وضرب الزوج بدرته، ثم قال عمر: أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان الذي تزوجها لم يدخل بها، هذا لو حالتان، امرأة تزوج في عدتها يعقد عليه، ثم لها حالتان، إما أن يكون الرجل هذا دخل بها وإما أن لا يكون دخل بها، فإن كان لم يدخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، يعني تزوجت مثلا بعد شهر أو بعد كذا تتم العدة من زوجها الأول، ثم إن شاء كان خطيبا من الخطاب، هذه إذا لم يدخل بها يفرق بينهما وكأن شيء لم يحصل، هذا عقد باطل أصلا، ثم تتم عدتها من الأول. طيب إن كان بقى قد دخل بها فرق بينهما على كل حال، فالعقد باطل ولا بد من التفريق. انتبه يا أخوان، على كل الحالات فالعقد باطل ويفرق بينهما، لكن إن لم يدخل بها فإنها تتم عدتها فقط من الأول، وإن دخل بها أتمت عدتها من الأول ثم اعتدت من الثاني أيضا عدته، ولها مهرها بما استحل من فرجها لأنه دخل بها. مسألة المهر هذه مسألة بما استحل من فرجها. فإن قال قائل: طيب إذا كان النكاح باطل فعلى ما ترتب على ذلك المهر؟ نقول هنا صار فيه شبهة، ظن الرجل والمرأة بأن هذا جائز وهو غير جائز. إذن من تزوج امرأة في عدتها فالعقد باطل أو فاسد على قول يعني من يقول تترتب أحكامه يبقى فاسد، فالعقد فاسد ويفرق بينهما. إن كان لم يدخل بها فإنها تعتد من الأول وتكمل عدتها من الأول، وإن كان قد دخل بها فإنها تتم عدتها من الأول ثم تعتد من الثاني عدة كاملة، تعتد من الثاني عدة إيه كاملة. هذا إذا كان في العدة، إنما إذا تزوجها بعد تجاوز العدة إذا خرجت من عدة الأول فالنكاح صحيح ولا إشكال في ذلك، إذا خرجت من عدتها من الأول فنكاحها صحيح ولا إشكال في ذلك. نعم. ثم لا ينكح أبدا تعزيرا، ثم لا ينكح أبدا هذا تعزيرا، وإلا فيحل له أن ينكحها بعد ذلك، لكن لا ينكحها أبدا هذا من باب التعزير. قال مالك: الأمر عندنا في المرأة الحرة التي يتوفى عنها زوجها فتعتد 14 أنها لا تنكح إذا ارتابت من حيضتها حتى تستبرئ نفسها من تلك الريبة إن خفت الحمل. معلوم هذا إذا كان إذا ارتابت المرأة في حيضتها فإنها لا تنكح زوجا أبدا إلا إذا تيقنت أنه لا حمل في بطنها، أنه لا حمل في بطنها. قال سبحانه: واللائي يئسن من محيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحيض. إن حصلت ريبة بعد هذا ولا يدرى هل في بطنها حمل أم لا، انتظرت وتيقنت حتى تتأكد أنه ليس هناك حمل في بطنها، هذا إذا حصل ريب. نعم، هذه مسائل هذا الباب. لا، ليس ولد جن يلحق الولد بأبيه لأنه في فراش بشبهة، يلحق الولد بأبيه. نعم. يعقده من جديد، يعقد إيه؟ النكاح باطل في عدة في الحالة هذه، يعني في الحالة هذه يفرق بينهما فورا، لكن بالنسبة للولد ينسب لأبيه ويدفع المهر بما استحل من فرجها لكن تعود لزوجها الأول. نعم. لا، معنى الثيب حق بنفسها يعني حق بنفسها في تعبيرها عن رأيه، ولا يقوم الأب مقامها، وإنما تعبر هي عن نفسها لأنه قد زال عندها الخجل في هذا الباب، هذا معنى حق بنفسها. لكن ليس معنى ذلك أن الثيب تنكح نفسها من غير رجوع إلى الولي، هذا لا يجوز، والنكاح باطل لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. أيما امرأة نكحت أو نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. لكن معنى ما معنى أنها أحق بنفسها؟ معنى أحق بنفسها مفصل بالروايات الأخرى حتى تستأمر. إنما البكر ممكن لو كانت صغيرة لم تبلغ زوجها أبوها وأيضا إذنها وصماتها، إنما الثيب لابد من أن يرجع إلى الثيب ولابد أن تصرح بهذا. نعم. لو طبعا لو أنها ثيب وظنت أن لها أن تزوج نفسها فزوجت نفسها من غير رجوع إلى ولي ولم يحصل إشهاد، نعم. لكن إن كان على ما يجري الآن، مثلا المرأة تذهب إلى الرجل وتقول: أنا بهب نفسي لك، ويكتب ورقة وهي تكتب ورقة، هذا زنا وليس فيه شبهة، هذا زنا. نعم. حتى لو وجد شاهدة إلا إذا كان في الثيب عندها شبهتها. نعم. لا ما يثبت المرض طالما النكاح فاسد ما يثبت المرض. الصورة شكل الحصلة كثيرا الآن هو السيد يتزوج سرا يعني هي لا ترث منه لكن الولد يرث لكن هي ما ترث. نعم الزواج السري السري عند السيد عشان الأوراق والأرض والكلام ده مجدد بقى العقد ولا الراجل يفرق عليه؟ لا إذا تم الزواج بدون كتابة لكن زواج تكملت شروطه بمعنى أن وجد الولي ووجد الشاهدان لكن لم يكتب فقط هذا نكاح صحيح ما في إشكال. أحيانا حتى الشاهدين ما لازم يجوزون يكون في تعصب مش عايزين يزوجوها. ومن من يزوجها؟ وليها؟ لا لا مش حد سري الموضوع كله سري. لا لا ما يصح. قال رحمه الله: باب نكاح الأمة على الحرة. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس أنه بلغه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا سئل عن رجل كانت تحته امرأة حرة فأراد أن ينكح عليها أمة بكرة فكره أن يجمع بينهما. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: لا تنكح الأمة على الحرة إلا أن تشاء الحرة، فإذا أطاعت فلها الثلثان. قال مالك: لا ينبغي لحر أن ينكح أمة وهو يجد طولا لحرة، ولا يتزوج أمة إذا لم يجد طولا لحرة إلا أن يخشى العنة. قال: وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. وقال: ذلك لمن خشي العنة منكم. نعم هذا هو الأصل، أن الرجل لا ينكح الأمة إلا إذا لم يجد مهر الحرة، كما قال سبحانه: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. أما الزواج من الأمة ما يجوز إلا إذا لم يجد مهر، لابد من شرطين: الأول ألا يجد مهر الحرة، الثاني أن يخشى على نفسه العنة يعني الزنا لو لم يتزوج، فحينئذ يتزوج الأمة المؤمنة، أما غير ذلك فلا يجوز له. فقوله هنا في الأثر التي نقل عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا تنكح الأمة على الحرة إلا أن تشاء الحرة فإذا أطاعت فلها الثلثان، الذي يظهر أن هذا خلاف النص. إذا والله كان هذا النكاح، لأنه أيضا يخشى على نفسه العنت، لأنه قد يتزوج المرأة وقد يتزوج المرأتين وأيضا يخشى على نفسه العنت لعيب فيهما أو لشدة شبق به أو غير ذلك، فحينئذ يتزوج الأمة على الحرة إن احتاج إلى ذلك، يعني كل هذا منوط بالحاجة. أما من غير حاجة فلا يجوز، من غير حاجة فلا يجوز. نعم. لا، الوطء غير الزواج، وطء ملك اليمين عادي. هو المراد الزواج. أما أن يكون الإنسان عنده ملك يمين ويأتي ملك اليمين يتصرف بهن ما في إشكال، هذا ليس زواجا. الثانية الزواج عقد زواج، هذا عقد، ولا تكون عنده الأمة، إنما يأتي بالأمة، بالمرأة يتزوجها أمة عند غيره. أما الأمة التي تتصرف بها إن كان عنده نساء يتصرف بهن فهذه ملك يمينه، ما يحتاج هذا إلى عقد، لا يحتاج إلى عقد، يتصرف بمن شاء من عنده من ملك اليمين. أما الزواج هذا عقد، ما يكون عنده ملك يمين ثم يريد أن يتزوج فيأتي بأمة يتزوج بها، يعني ما يكون عنده إماء، ما ليس عنده سراري فيأتي بامرأة من الإماء يتزوج بها. إنه إيه؟ لا هو واحد، هو واحد، النكاح والزواج واحد، النكاح والزواج واحد، لكن والأمة يتصرف من شاء حتى لو عنده 10 ولا يلزم إذن الحر. لما الكلام هذا في الزواج. نعم. قال رحمه الله قال هنا لا ينبغي للحر أن ينكح أمة ويجد طولا لحرة، ولا يتزوج أمة إذا لم يجد طولا لحرة، كل واحد. نعم. له أن يتزوج من غير أن يشتريها. نعم. من غير أن يشتريها له أن يتزوجها، وأن يزوجها الرجل الذي عنده إن شاء سيدها، إن شاء سيدها أن يزوجها له لا بأس. نعم. قال رحمه الله باب الرجل يملك أمة قد كانت تحته ففارقها. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الرحمن عن زيد بن ثابت أنه كان يقول في الرجل يطلق الأمة 3 ثم يشتريها إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئل عن رجل زوج عبدا له جارية له فطلقها العبد البتة ثم وهبها له سيدها هل تحل له بملك اليمين؟ فقال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه سأل ابن شهاب عن الرجل تكون تحته الأمة المملوكة فاشتراها وقد طلقها واحدة قال تحل له بملك يمينه ما لم يبت طلاقها فإن بت طلاقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال مالك في رجل ينكح الأمة فتلد منه ثم يبتاعها إنها لا تكون أم ولد له بذلك الولد الذي ولدت وهي لغيره حتى تلد منه وهي في ملكه بعد ابتياعه إياها. قال مالك وإن اشتراها وهي حامل منه ثم وضعت عنده كانت أم ولد له بذلك الولد في رأي. نعم. في المسألة الأولى يقول في الرجل يطلق الأمة 3 ثم يشتري، معنى هذا أن تزوجها ثم طلقها 3 ثم اشترى، إذن له أن ينكح الأمة من غير أن يشتريها ثم اشتراها بعد ذلك، هل له أن يطأها على اعتبار أنها ملك يميني يتصرف بها؟ قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره. يبقى إذن هو نكح الأمة ولم تكن في ملك يمينه بالشراء ثم بعد ذلك طلقها 3 ثم بعد ذلك اشتراها، هل يطأها؟ لا، حتى تنكح زوجا غيره. المسألة الثانية رجل زوج عبدا له جارية له فطلقها العبد البتة، يعني 3 ثنتين، طبعا الأمة تبت بثنتين، ثم وهبها له سيدها هل تحل له بملك اليمين؟ ثم وهبها له سيدها هل تحل له بملك اليمين؟ فقال لا تحله حتى تنكح زوجا غيره، أيضا لابد أن تنكح زوجا غيره لأنه قد انقضت الطلقات منه حال زواجه بها. المسألة التي بعد ذلك أن مالكا سأل ابن شهاب عن الرجل تكون تحته الأمة المملوكة فاشتراها وقد طلقها واحدة قال تحل له بملك يمينه ما لم يبت طلقها، تكون الأمة المملوكة على رجل تكون تحتوي الأمل المملوكة فاشتراها وقد طلقها واحدة، قال تحيل له بملك يمينه ما لم يبت طلاقها، ما لم يبت طلاقها، إن بت طلاقها يبقى لا تحل حتى تنكح زوجا غيره كما سبق، فإن بت طلاقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. يعني بعد طلقة اشتراها حينئذ تبقى لها ايه؟ طلقة، فيحل له بملك يمينه. أما إذا كان بت طلقها من قبل فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال مالك أيضا في رجل ينكح الأمة فتلد منه ثم يبتاعها إنها لا تكون أم ولد له، بذلك الولد الذي ولدت وهي لغيره، طالما لغيره حتى تلد منه وهي في ملكه بعد ابتياعه إياه، متى تكون أم ولد؟ يعني ما يحل له أن يبيعها إذا ولدت له وهي في ملكه، وهي في ملكه، أما إذا كانت في ملك غيره فلا تكون أم إيه؟ ولد. قال مالك وإن اشتراها وهي حامل منه ثم وضعت عنده كانت أم ولد له بذلك الولد، في رأي وفي رأي آخر لا تكون أم ولد. اشتراها وهي حامل منه، يعني ونكحها أولا ثم صارت حاملا ثم اشتراها، هل تكون هنا أم ولد أم لا؟ على خلاف بينهما، على خلاف بين أهل العلم. ليه؟ لأنها ولدت في ملك ونكح في غير ملك، فصار مسألتان الآن، أما النكاح فكان في غير ملكه وأما الولد فكان في ملكه، فهل يغلب جانب النكاح أولا أو يغلب جانب الولد ولادة الولد وهي في ملكه؟ ففيها القولان. نعم، هذا معنى إيه؟ أم ولد، لأنه بما تصير به الأم المرأة أم ولد، لأنها إن صارت أم ولد فإنه لا يحل بيعها، وعلى طبعا قول، والقول الثاني يحل بيعها، لا يحل بيعها على القول، ويصبح تصبح هذه حرة بعد موت سيده، إذا مات السيد صارت حرة، صارت حرة، هذه أم الولد، أم الولد التي صار لها للسيد ولد منها لا يجوز له أن يبيعها حتى إذا مات صارت حرة. نعم. ملك اليمين هي الأم، لكن إما أن يكون متسريا بها دي يأتيها متى ما شاء، وإما أن يكون متزوجا لها، كان متزوجا لها يبقى لها طلق عدد الطلاق ولها كل شيء، أما إذا كانت ملك يمين فله أن يأتيها متى شاء إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فغاير بين الزوجة وملك اليمين. لا لا، مش معقول على ملك اليمين، دي جاء من الحرب، حرب وزع إماء على الناس صارت ملك اليمين، أو اشتراها من رجل يبيعها. ملك اليمين عبارة عن متاع، متاع رجل عنده 5 6 10 20 هذه ملك اليمين. نعم. لا خلاص، إذا زوجها سيده لا ما يأتيه، ما يأتيه خلاص. نعم. لا، الأم هي ملك اليمين، ما في فرق، الأم هي ملك اليمين. وما هي ملك يمين متى؟ هي ملك يمين لأنها أم، ما هو يملك الحرة ملك يمين، الحرة ليست ملك يمين. نعم. لا، طلقتان اذا الحر، الحر نفسه او ثلاث، اما لو تزوجت من عبد فطلقتان، كما ان عدتها ايضا حيضتان، فعدتها حيضتان وطلقتها طلقتان لانها على النصف، والطلقه لا تنصف والحيض لا تنصف فصارت طلقتين. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في إصابة الأختين من ملك اليمين. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن المرأة وأختها من ملك اليمين، هل توطأ إحداهما بعد الأخرى؟ فقال عمر: ما أحب أن أجيزهما جميعا، ونهاه ما أحب أن أجيزهما جميعا ونهاه. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن قبيصة ابن ذؤيب أن رجلا سأل عثمان بن عفان عن الأختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما، فقال عثمان: أحلتهما آية وحرمتهما آية، فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك. قال: فخرج من عنده فلقي رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك، فقال: لو كان إلي من الأمر شيء ثم وجدت أحدا فعلى ذلك لجعلته نكالا. قال مالك قال ابن شهاب: أراه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه مثل ذلك. قال مالك: في الأمة تكون عند الرجل فيصيبها ثم يريد أن يصيب أختها، إنها لا تحل له حتى يحرم عليه فرج أختها بنكاح أو عتق أو كتابة أو أشباه ذلك. يعني أنه في الإماء تأخذ حكم الحرائق في ذلك. هذه المسألة اجتهد فيها الصحابة رضوان الله عليه. الرجل لا يحل أن ينكح يتزوج من أختين يجمع بينهما، فلا يحل له الجمع بين الأختين الحرائق كما قال سبحانه: وأن تجمع بين الأختين. فهل يطر هذا في ملك اليمين؟ لو رجل عنده أمة وهما أختان، هل يأتي هذه ويأتي هذه أم لا؟ فكما قال عثمان: حرمتهما آية وحلتهما آية. الآية التي أحلت ملك اليمين ومحصنات من النساء إلى ما ملكت أيمانكم، والتي حرمت أن تجمعوا بين الأختين، فلتلحق الأمة بالحرة. فالذي يظهر من اجتهادهم رضي الله عنهم أنهم منعوا ذلك. ومن باب أولى المرأة وابنتها، مع أنه يفرق طبعا بين المرأة والبنت إذا كان ملك اليمين فلا يكون معا. فإذا كان عند الإنسان الأختان من ملك اليمين فلا يحل له أن يأتي هذه ويأتي هذه. نعم. إلحاقا بالحرائر وهي مسألة اجتهادية. فهذا قول عثمان وهذا قول علي وهذا قول عمر. نعم. ولا يعلم له مخالف. نعم. ليه؟ فين؟ إيه نعم، لأن ليس عندهم نص إباحة، فهم القياس بالأختين أشبه. القياس بالأختين أشبه. نعم. ليه؟ أيوة، ما هو هم بنوا على هذا، بس ما يقال عامة وخاصة، يقال إنه إلا ما ملكت إلا ملك اليمين. هذا ملك اليمين عادي تنكح ملك اليمين، أما إذا كان أختين فاشتبه الأمر. فلما لم يكن شيء مرفوع في ذلك فالقياس يقتضي أنهما يكونان كالحرتين. ليه؟ لأنه أيضا وجد لذلك نظائر. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء فيما ينهى عنه من إصابة الرجل الأمة. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عمر بن من ذلك مثلا نظائر في ذلك أن الإنسان لو صارت عنده ملك اليمين أم أو أخت فإنها تصبح حرة، يعني لو صارت عنده أم تصبح حرة. وأيضا لا يفرق بين المرأة وابنتها في ذلك، المرأة تكون معها ابنتها، المرأة يكون معها ابنها. ولا يفرق بينهما، بين المرأة وبين ابنها في هذا. كذلك الرجل لو اشترى، لو وقع في نصيبه أمه تصبح حرة مباشرة. قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وهب لابنه جارية فقال له لا تمسها فإني قد كشفتها. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا. هذه أيضا نفس المسألة، هذه أيضا مسألة تشابه المسألة الأولى. عمر بن الخطاب وهب لابنه جارية فقال لو لا تمسها فإني قد كشفتها، ومعنى ذلك طالما أنا كشفتها يبقى لا يحل لابني أن يمسها، مثل ما لو كانت حرة. نعم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا نهشل الأسود قال للقاسم بن محمد إني رأيت جارية لي منكشفا عنها من في القمراء، فجلست منها مجلس الرجل من امرأته فقالت إني حائض فلم أمسها فأهبها لابني يطؤها، فنهاه القاسم عن ذلك. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه قال وهب سالم بن عبد الله لابنه جارية فقال لا تقربها فإني قد أردتها ولم أنبسط إليها. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن إبراهيم بن أبي عبلة أن عبد الملك بن مروان وهب لصاحب له جارية ثم سأله عنها فقال لقد هممت أن أهبها لابني يفعل بها كذا وكذا، فقال عبد الملك لمروان كان أورع منك. أحسن الله عليك. لمروان كان أورع منك. وهب لابنه جارية فقال لا تقربها فإني قد رأيت ساقها منكشفة. فكما قلنا هذا دل على أن الأمة الإنسان يتسرى بها، يتسرى بالأمة بالاثنين بالثلاثة بالأربعة، أما مسألة الزواج منها فإنه لا يحل أن تتزوج من أمة، لا يحل ذلك إلا بشروط المعروف. وهنا أيضا دل على أن الإنسان إذا كانت لديه أمة ثم وهبها لابنه وكان قد وطأها الرجل فلا يحل لابنه أن يطأها، فإن كان قد خلى بها أو انكشف عليها أو انكشفت عليه ولو لم يحصل وطأ فإنه كذلك، فإنه كذلك. يعني هذا أشبه الإيه؟ أشبه العقد على الحرة، ولو لم يدخل بها فإن الابن لا يتزوجها. نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في النهي عن نكاح إماء أهل الكتاب. قال مالك لا يحل نكاح أمة يهودية ولا نصرانية، لأن الله تبارك وتعالى قال والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. قال الحرائر، وقال الله عز وجل ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات فهن الإماء المؤمنات. قال وإنما أحل الله فيما نرى نكاح الإماء المؤمنات ولم يحل نكاح الإماء من أهل الكتاب. قال مالك والأمة اليهودية والنصرانية تحل لسيدها بملك اليمين. قال مالك ولا يحل وطء أمة مجوسية بملك اليمين. عرفتم يا إخوان الفرق بين ملك اليمين وبين النكاح والزواج؟ فملك اليمين شيء، ملك اليمين أنا أتصرف بامرأة بأمة يهودية نصرانية، أما نكاح زواج فهذا لا يكون إلا بالأمة المؤمنة إذا لم أجد ذلك طولا وأخشى العنة على نفسي، كما قال سبحانه وتعالى فمن لم يستطع منكم أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. يبقى الأمل إيه؟ المؤمن. يبقى شرط ذلك أن تكون الأمة مؤمنة، هذا عند النكاح. أما عند التسري وملك اليمين فإنك تملك المرأة اليهودية أو النصرانية تكون أمة عندك فتتصرى بها وتأتيها. نعم. ولو كانت يهودية أو نصرانية. أما نكاح فهذا لابد أن تكون إيه؟ أن تكون مؤمنة، لابد أن تكون مؤمنة. نعم نعم. أي نعم، لأن أهل الكتاب. إنما تكون المجوسية ليس لها كتاب، إنما اليهودية والنصرانية. نعم يعني زوج الله من من هذا الحر، هذه الحرة مش الأم، هذه الحرة. أنت الله يرزقكم إن شاء الله أحكام الجهاد بإذن الله تعرفي وقتها الإمام. أنا ما أدري إيه الصعوبة في هذه الأحكام، يعني معروفة، لكن يمكن أنتوا علشان المسألة مش في راسكم أصلا، يعني ما فيش ملك يمين دي، لو عندكم كنت أنتوا عرفتوا الأحكام بسرعة. واخد بالك؟ هقول زي قصة الأخ مع الشيخ فوزان وبيشرح، يقول يا شيخ يعني ما عندنا جهاد ولا كذا، فلو قفزنا مثل هذه الكتب يعني أرى أنك لو، فقال لا أنا أرى أنك لا تحضر أحسن. فالحرة الكتابية من اليهودية والنصرانية هل يتزوجها الرجل؟ هل يتزوجها الرجل؟ الأمة أصلا حتى المسلمة، لأنها على خلاف الأصل، الأمة المسلمة حتى الأمة المسلمة لا تتزوج، لكن متى يتزوجها الرجل؟ هذا عند الاضطرار، إذا احتاج إلى ذلك ولا يجد، لازم الشروط دي، لا يجد مهر امرأة حرة مسلمة أو كتابية، ما يجد المهر، اثنين يخشى على نفسه العنة، حينئذ يحل له أن يتزوج من الأمة المسلمة. يعني حتى الأمة المسلمة ممنوع أن يتزوجها إلا إذا في هذه الحال، إلا في هذه الحال. أما أن يتزوج الأمة اليهودية أو النصرانية لا، لكن يتصر بها، يعني يشتريها وتصبح عنده ملك يمين، هذا يتصر بها ما تشاء. أما المجوسية أو المشركة فلا تحل بحال، لا تحل بحال. نعم لا، احنا حتى في الإماء، الإماء لو أن رجل عنده أمة وتصر بها بدون نكاح ثم أراد أن يذهب لابنه، لا لا يحل له أن يطأه، يأخذها للخدمة بس، لكن لا يحل له أن يطأه. كذلك مر معنا والأختين كذلك، ما يتصرب الاثنين مع بعض كما هو قضاء الصحة كما مر معنا. نعم نعم. من يهب الأخرى لولده له ذلك، بس بشرط ألا يطأها الولد، يعني تكون عنده الخدمة لكن ما يطأها. نعم هو لم يطأها، لا هو بقول تصرب، يتصرب يعني يعني وطأها ايوه بالاولى هنا، فلا يحل له اللي هو اذا تصرف بالاولى بالمراه بالامه عنده يهبها لولده. لا الاخت ما في اشكال، لو وهب الاخت لابنه ما في اشكال. نعم اللي هي الثانيه التي لم ياتيها. نعم اما هي نفسها فلا يحل له ان يعطيها للولد الا اذا كان عنده في الخدمة فقط، لكن لو أختان أتى إحداهما والأخرى أعطاها ولده لا إشكال في ذلك. نعم. قال رحمه الله باب الإحصان. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال المحصنات من النساء هن أولات الأزواج، ويرجع ذلك إلى أن الله حرم الزنا. قال أخبرنا أبو مصعب قال الإحصان يختلف معناه، الإحصان يطلق في القرآن ويختلف معناه على حسب السياق. تارة يراد بالإحصان العفة، وتارة يراد بالإحصان المرأة المتزوجة فاسمها محصنة، لأنها لها زوج، وقد يقصد بالإحصان يعني العفة، امرأة محصنة يعني امرأة ايه عفيفة، كما قال سبحانه المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. هنا المحصنات من المؤمنات حلته ليه من المراد بذلك العفائف، أما المحصنة هناك والمحصنات من النساء لما تعملكم، والمحصنات يعني المرأة المتزوجة، فعلى حسب. نعم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب وبلغه عن القاسم بن محمد أنهما كان يقولان إذا نكح الحر الأمة فمسها فقد أحصنته. قال مالك يعني فقد أحصنته يعني إيه؟ يعني هل لو زنى بعد ذلك يحد حد المحصن ولا يحد حد غير المحصن؟ فلأحد أن يقول هو لم يتزوج حرة، لما تزوج هنا إيه؟ إنما هنا تزوج الأمة، نقول ولو فإنه يحصل بذلك الإحصان، لأن المعنى ما هو؟ المعنى أنه قد وجد المحل الذي يقضي فيه حاجته بالحلال، فلما ترك ذلك وأتى الحرام أو أتى الحرام مع ذلك فإنه يعاقب العقوبة المغلظة. نعم. فالمعنى واحد، سواء في الأمة طالما أنه أتى امرأة سواء هي أمة أو هي حرة فإنه يحصل بذلك الإحصان. نعم. حتى لو تصر. قال مالك كل من أدركت كان يقول ذلك، تحصن الأمة تحصن الأمة الحرة، تحصن الأمة الحرة إذا نكحها فمسها. وقال يحصن العبد الحرة إذا مسها بنكاح، ولا تحصن الحرة العبد إلا أن يعتق وهو زوجها ويمسها بعد عتقه، فإن فارقها قبل أن يعتق فليس بمحصن حتى يتزوج بعد عتقه ويمس امرأته. يحصن العبد الحرة إذا مسها بنكاح، فالعبد هيمس الحرة بنكاح ازاي؟ إذا عتقت هي وصارت حرة وكانت أمة ثم صارت حرة، فهي تخير بين أن تبقى معه وبين أن تتركه. نعم. فيحسن العبد الحرة إذا مسها بنكاح، ولا تحسن الحرة العبد إلا أن يعتق وهو زوجها، إلا أن يعتق وهو ما زالت معه وهو زوجها، ويمسها بعد عتقه. هنا يحصل له الإحصان، فإن فارقها قبل أن يعتق فليس بمحصن يعني وهو عبد، حتى يتزوج بعد عتقه ويمس امرأته. يعني يقولون بأن العبد ما يكون محصنا إلا إذا مس وهو حر، إذا مس وهو حر سواء كان مع المرأة أو كان بدونها، كان مع المرأة فصار حرا وهو عندها ثم مسا بعد العتق، فإن فارقها قبل أن يعتق فليس بمحصن حتى ولو أتاه حتى يتزوج بعد عتقه ثم يمس امرأته. نعم. إنما العبد يحصن الحرة إذا مسها معه ثم مسها، فإنها حينئذ تصبح إيه؟ تصبح محصنة. ليه؟ لأنها حرة، هي حرة صارت حرة، إنما هو بقي على هذا عبد، فلا يصبح محصنا إلا إذا عتق ثم مس بعد العتق، سواء عندها أو فارقها أو فارقته وهو عبد ثم عتق بعد ذلك ثم مس امرأة، إنما لو عتق بعد ذلك صار حرا بعد ذلك ولم يمس امرأة فليس حرا. وكأن هنا إشارة إلى أن الأمة أو العبد لا يكونان هنا مؤمن ايه؟ الا بالعتق، الا بالعتق، سواء صارت المرأة حرة ولو عند عبد فانها تصبح محصنة، او كان هذا العبد صار حرا وهو معها ثم مسها بعد هذا العتق، او فارقها ثم تزوج وصار حرا ثم تزوج امرأة ومسها. نعم. من زنى العبد الزوج الايه؟ لو وقع ايه؟ لا يحد، لكن ليس بالرجل، يضرب 50 جلد، يضرب 50 جلد. نعم، كما ذكر الله سبحانه وتعالى، فعلينا نصف مع المحصنات من الايه؟ من العذاب. نعم. ما هو ده الزنا، هذا الـ بالنسبة لي، لو أنه زنى أو هي زنت، هذا الحد وليس الرجل، هذا الحد، الحد اللي هو 50 جلدة، الحد اللي هو 50 جلدة، لكن يصبح محصنا فيرجم. مراد بإحصان يعني يا إخوان اللي هو الرجم، اللي هو الرجم، حد الإحصان اللي هو الرجم. فهنا متى يعني يرجم؟ مش متى يحد، الكلام ليس في الحد مطلقا، الحد لا، الحد يحد نصف ما عدا المحصنات من العدد اللي هم 50 جلدة، لكن احنا نتكلم الآن في الايه؟ في الإحصان الذي يصبح به مستحقا للرجم، للرجم يصبح مستحقا للرجم. بما يحصل؟ بالحرية، يحصل بالحرية. طيب، المرأة تكون أمة ثم تصبح حرة عند وهي عند العبد، هل العبد الآن هيبقى محصن لها؟ أيوة نعم. طيب العكس، واخد بالك؟ فإذا صار هو طالما أنه عبد فلا يعتبر محصنا، أي مرجوما إن زنى، ولكن إن عتق عندها ثم بعد ذلك مسها صار محصنا، أو عتق بعدها وتزوج امرأة ثم صار بعد ذلك محصنا مسها صار محصنا. فكلمة محصن يعني مش معناها ان رفع الحد كلية او لا، اما هو وهو عبد فهذا ان اصاب بزنا فانه يجلد 50 جلدة، نصف ما على الحرائر، نصف ما على الحرائر. اما الاحصان الذي به يرجم فهذا ماذا؟ هذا اذا كان حرا وعقد وتزوج امرأة ومسها بعد ذلك. عايز اسمع الحكم الثاني، مسألة الإحصان بالنسبة للعبد أو الأمة فيما يتعلق بالحدود. احنا عندنا فيما يتعلق بالحدود هنفرق بين ايه؟ كان العبد زنى وهو عبد عليه نصف الحد، وإذا زنى عتق فعليه الرجم. يعني مجرد ان يعتق ولا يعتق وايه؟ وايه؟ نعم، ويتزوج المرأة ويمسها، فحينئذ يكون عليه الرجم. حكم بقى حكم الحرائر، صار حرا وتزوج المرأة ويمس المرأة، حكم الحرائر، حكم الحرائر. نعم. هو عبده، هو عبده، إن زنى فعليه 50. طيب إحنا إذا عتق بقى عند المرأة، إذا عتق عند المرأة ومسها بعد العتق صار محصنا، أو فارقها ثم عتق ثم تزوج امرأة وأتاها يصبح محصنا بعد ذا بعد إيه؟ وما إحنا بنقول إيه من الصبح؟ ايوه، ما هو زنى يعني ايوه، احنا بزنى، بس هو يصبح محصن بمجرد العقد؟ لا، انما بالدخول به زي الحر تماما، يصبح حكمه بقى حر خلاص، وحكم الحر. نعم. قال مالك، قال مالك رحمه الله: والأمة اذا كانت تحت الحر ثم فارقها قبل ان يعتق فانه لا يحصنها نكاحه اياها وهي أمة. والأمة إذا كانت تحت الحر ثم فارقها قبل أن تعتق فإنه لا يحصنها نكاحه إياها وهي أمة حتى تنكح بعد أن تعتق ويصيبها زوجها فذلك إحصانها. يعني الأمة لا تكون محصنة إلا إذا اعتقت وبعد ذلك مسها فتصبح بعد ذلك إيه محصنة. نعم. فإنه لا يحصن نكاحه إياها وهي إيه وهي أمة حتى تنكح بعد أن تعتق تصبح حرة ويصيبها زوجها كما لو كانت حرة تمام كالحرائر تمام. نعم. يعني نفس الحكم في العبد الذي قلنا طالما أنها أنه عبد وطالما أنها أمة فلا تكون محصنة. إمتى يحصنان؟ يحصنان إذا صار حرين وحصل نكاح بس. نعم. إذا عتق العبد لم يتزوج، إحنا نتكلم دلوقتي في إيه؟ في من تزوج يصبح محصنا. إذا عتق العبد لم يتزوج، زيك أنت الآن لم تتزوج. إذا الحر زنى ولم يتزوج عليه إيه؟ 100 جلدة، فيكون هو أيضا كذلك. نعم. وكذلك الأم إذا عتقت ثم زنت ولم تتزوج يبقى عليها الحد اللي هو 100 جلدة. نعم. إنما الكلام في الإحصان الذي بيه تستوجب الإيه الرجل. نعم. كيف كان متزوج عنه؟ شوف يا رمضان، احنا باختصار شديد طالما وصف الأمة والعبد موجود يبقى ليس محصنين، لكن إن زنى عبد أو زنت الأمة يبقى عليهم 50 جلدة. خلاص يا جماعة، يعني عندنا عبد وأمة، طالما هو عبد وهي أمة، طالما هو عبد وهي أمة أيا بقى إيه كان، طالما هي عبد وأمة خلاص، فإنهما إذا زنيا فعليهما 50 جلدة. طيب، صار هذا العبد حرا يوما ما وصارت هذه الأمة حرة يوما ما، خلاص إن زنيا قبل زواج فعليهما 100 جلدة. طب إن تزوجا ومس تمام. يعني هذه خلاصة تكون لهذه هذا المرض، وهي أمة وهو عبد عليهما 50 جلدة. طيب صار حرين زيك زيك بالضبط، ان تزوج ان زنيا قبل نكاح ودخل فعليهما 100 جلدة، بعد فعليهما الرجل. نعم. نعم. كيف يكون محصنا؟ نحن خلاص ما احنا بنقول العبد او الأمة اذا صار حرين ونكح احنا ما لنا علاقه بتزوج بمن، احنا لنا علاقه بوصفه هو صار حرا. ايوه صح، لانه حر، هو حر، هو حر. اين كان مره مع الفتاه تحسن الامه الحره اذا نكحها فمسها. نعم. قال مالك الأمة تكون تحت الحر فتعتق وهي تحته قبل أن يفارقها، إنه يحصنها إذا كانت اعتقت وهي عنده إذا أصابها بعد أن تعتق. تمام. يعني تكون الأمة تحت الحر تمام. طيب فتصبح حرة قبل أن يعتقها، تصبح محصنة إذا إيه إذا مسها بعد العتق، إذا مسها بعد العتق صارت محصنة. نعم. أنه يحصنها إذا كانت اعتقت وهي عنده إذا أصابها بعد أن إيه بعد أن تعتق. نعم. قال رحمه الله والحرة النصرانية واليهودية والأمة المسلمة يحصن يحصن يحصن الحرة إذا نكحت. يحصلن الحره اذا نكح احداهن فاصابها. هذه بقى حره خلاص طلعنا من الامه جينا بقى للحره. الحره النصرانيه واليهوديه والامه المسلمه اللي هو حال له ان يتزوجها يحصلن الحره اذا نكح احداهن فاصابها. واضح؟ تمام. يبقى المرأة بقى الحرة النصرية يجوز للإنسان يتزوجها؟ نعم. مع المسلمة؟ مع المسلم ما في إشكال. إنما الأمة يحل ولا ما يحل؟ الأمة إذا كانت نصرانية أو يهودية ما يحل. هذا قطر على المحصنات من على فتاتكم المؤمنات فقط. تمام تمام. فإذا تزوج الرجل المرأة النصرانية الحرة والمرأة اليهودية الحرة هنا يكون ايه؟ محصنا. محصنا يعني ايه؟ يعني يرجم. كذلك الأمة المسلمة يصبح محصنا يعني ايه يرجم؟ ومن باب أولى الحرة المسلمة. يبقى الحرة المسلمة والحرة اليهودية والحرة النصرانية والأمة المسلمة كل هؤلاء يحصن ايه؟ الرجل فيقام عليه حد الرجم. يقام عليه حد الرجم. هذا بالنسبة للمسلم الحر. طيب للعبد والأمة ما بقي وصف العبد والأمة فليس محصنين. طب إن زنيا فعليهما نصف الحد من الجلد. طيب إن صار حرين وحصل زواج ومس فعليهما الإيه؟ الرجل. طيب لم يحصل زواج ونمس وزنيا يبقى يحدان ايه؟ المئة جلدة. نعم. يعني اذا صار حرين حكمهما حكم الحر واذا ما صار حرين فليس عليهما الا الخمسون جلد. هذه الخلاصة. اذا صار حرين خلاص ما يعني ما تتعب نفسك. اذا صار حرين فحكمهما خلاص صار حكم الاحرام. طيب ليس حرين يبقى خمسون جلد. نعم. كيف هي؟ كيف يسوى بنات؟ وماله؟ ما هي مخيرة. مخيرة الايه؟ لا، اذا اعتقى ما صارت ملك يمين. ما صارت ملك يمين لا. يتزوجها بقى اذا اراد يتزوجها ومسها، او تزوجت بقى غيرها خرجت من ملكه، لانها اذا صارت حره خرجت ملكي خلاص ما عاد ملكي مين. طبعا. امال ايه؟ امال ايه؟ صارت حره خرجت ملكي مين اذا عتقت؟ صارت. شوف عندنا امه وعندنا ام ولد وعندنا حر يتسرى بها دي امه. طيب نكحها وولدت صارت ام ولد. أم ولد يعني يأتيها وما يبيعها. لم تعد كالأمة يحل بيعها ولم تعد وليست حرة ما يحل نكاحها. فإن مات عتقها. هذه أم الولد. طيب أعتقها صارت حرة هنا الآن وعليه خرجت من ملك يمين. أول ما يعتق خلاص خرجت من ملك يمين. نعم. طيب مكاتبة. مكاتبة إن وفت خرجت، إذا ما وفت ولا زالت تسدد فهي على ما هي عليه حتى تسدد. خلاص هذا كل الايه؟ الأمة، أم الولد، الحرة، المكاتبة. نعم. المدبر ده الذي يقول إذا أنا مت فتعتق أو يعتق. هذا مدبر. مدبر يعني إيه؟ يعني أنه يصبح حرا دبور موته. دبور موته بعد ما يموت مباشرة يصبح حرا. ده اسمه المدبر. ده له بقى أحكامه، إما أن يكون من الثلث أو يكون خارج الثلث أو كذا. نعم. الايه؟ ما هي المكاتبه اللي هو بيكتبها على أجزاء معلومة مثلا 100 كذا، هو يتركها لتكتسب ما لها، لكن له ذلك لأنها ما زالت في ملك يمين حتى تسدد، حتى تسدد. نعم. الايه؟ لو ان تتصرف بالهبيع او طبعا الامه تكون يهوديه او نصرانيه عادي مش مشكله، لكن ما ينكحها. فرق بين الامه بين النصرانيه واليهوديه والمسلمه ان المسلمه تحل له عند الحاج ان يتزوجها، لكن النصرانيه واليهوديه ما يحل له ابدا. نعم. لانها ليست اصلا كتابيه. لانها ليست كده ولا المشرك. نعم. نعم. الايه؟ ما فيش مشكله. او المشركه لانه في هوازن وثقيل، واخد بالك؟ لما اخذ المسلمون الاماء من هوازن وثقيف يجوز ان يسترق العرب وهم مشركون. نعم. ليه؟ ليه؟ لا يتسرى بها. يعني اذا احتاج ان يتزوج الامه المسلمة هذه فقط التي تجوز له، أما الكتابية فإنها لا تجوز له. احنا قلنا ايه؟ مش احنا قلنا الأمة المسلمة هي التي يتزوجها، يعني يعقد عليها إذا احتاج إلى ذلك، من غير حاجة لا يجوز. أما الحرة النصرانية أو الحرة اليهودية هذه يجوز له. ملك اليمين، ملك اليمين لو تسرى بها تسرى هنا باليهودية، تسرى بالنصرانية، هل يتسرى بالمشركة؟ المشركة كذلك يجوز في ذلك. أما المجوسية سبق معنا أنه لا يجوز ذلك، سبق معنا أنه لا يجوز المجوسية، ما يجوز ذلك في التسري ولا في نكاحها عند الحاج. نعم. لو كانت غيره العلة والله أعلم أنها أكبر من أنه ليس لها كتاب، لأنه أيضا عندنا المشركة ليس لها كتاب، فإما أن هذا راجع إلى مثلا أنهن أشد يعني وثنية كما ذكر ابن القيم في الزاد أنهن أشد وثنية من المشركين على اعتبار أنهم يعبدون النار، الله أعلم يعني بالمجوسية، أو هذا مسألة خلافية، الله أعلم الله أعلم. لكن المشركة أيضا، المشركة ما لما أخذ المسلمون من هوازن أخذوا النساء أيضا، أخذوا النساء أيضا، وأيضا بني المصطلق أخذوا النساء ودخل بهم، فهي مشركة، فالمشركة تسر بها. فالله أعلم أن المجوسية فيها علة غير علة أنه ليس لها كتاب، لأنه بني المصطلق استرقهم المسلمون، وهوازن استرقهم المسلمون، وهؤلاء ايه؟ وهؤلاء عرب، وهؤلاء عرب ومشركون ليس عندهم كتاب. ما انا بقول لك الله اعلم، الله اعلم. المجوسيه ما هو المنع هنا، ان قالوا هي ليس لها كتاب قلنا والمشركون ايضا بهم في بني المطلق تصروا بهم، وكذلك في هوازن تصروا بهم، فالله أعلم هل هنا على ما يعني رجحه البعض أو تكون مسألة خلافية، الله أعلم. ليه منع المجوسية؟ هل لأنها أشد مثلا وثنية، أو أن هذا الحكم خاص بهن؟ قال مالك وليحل أمة مجوسية بملك اليمين، هل هو قول مالك فقط؟ الله أعلم الله أعلم. لأنه لو قلنا ليس لها كتاب فالمشركات أيضا من الإماء ليس لهن كتاب، ومع ذلك المسلمون تصروا بالنساء بين المستدق وبنساء أواته. نعم، فالله أعلم. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في نكاح المحرم. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان أبثار المولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فزوجناه ميمونة بنت الحارث وهو بالمدينة قبل أن يخرج. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة ابن عمر بنت شيبة ابن جبير، فأرسل إلى أبان بن مسعود بن عثمان ليحضر ذلك وهو أمير الحاج وهما محرمان، فأنكر ذلك عليه أبان وقال: سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن داود بن الحصين عن أبي غطفان ابن طريف المري أخبره أن أباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر بن الخطاب رضي الله عنه نكاحه. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وسالم بن عبد الله أنهم سئلوا عن نكاح المحرم فقالوا: لا ينكح المحرم ولا ينكح. قال مالك: والمحرم يراجع امرأته إذا كانت في عدة منه. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب على نفسه ولا على غيره. نعم، هذا واضح أن المحرم ما يتزوج ولا يزوج ولا يحصل عقد ولا خطوبة ولا شيء من هذا أبدا. وما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة ومحرم فهذا شاذ، والصواب ما أخبر به أبو رافع رضي الله عنه أنه ما تزوج النبي ميمونة إلا وهما حلال، ولهذا حديث ابن عباس عند البخاري أن النبي تزوج ميمونة ومحرم، هذا الحديث شاذ مخالف الحديث الصحيحة أنه تزوجها وهي حلال كما أخبر أبو طلحة أبو رافع رضي الله عنه عن ذلك. قول مالك هنا قال: والمحرم يراجع امرأته إذا كانت في عدة منه، معنى ذلك هذا معنى يعني لو طلق امرأته وهي في عدتها ثم أحرم بالحج أو بالعمرة فله أن يرجع، فالرجعة تجوز وهو محرم. الرجعة ليه؟ لأنها زوجته ليس زواجا أصلا، الرجعة جائزة. طب والطلاق وهو محرم؟ جائز، الطلاق جائز والرجعة جائز. أما أن يتزوج أو يكون شاهدا في زواج فهذا لا يجوز. تمام، احنا عايزين نخلص من الباب ده بسرعة. باب النهي عن المتعة. نعم. قال رحمه الله: باب النهي عن المتعة. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت: إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه، فخرج عمر بن الخطاب يجر رداءه فزعا وقال: هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيها لرجمت. قال: فدل هذا على أن نكاح المتعة محرم، وهذا آخر الأمور، وكان قد اشتبه الأمر لأن النبي لأنه كان حلالا ثم حرم ثم أبيح ثم حرم بعد ذلك، فهناك من الصحابة من بقي على القول الأول كما نسب ابن عباس، والصواب منع ذلك، الصواب منع ذلك، وهذا آخر أمور النبي صلى الله عليه وسلم تحريم نكاح المتعة. وهذا الحديث معروف من رواية علي رضي الله عنه كما عند مسلم، مع أن الروافض يتمتعون، وحديث المتعة إنما رواه من؟ علي رضي الله عنه إمامهم الأول، إمامهم الأول، ومع ذلك يضربون بكلام عرض الإيه؟ الحائط، لأنهم ليسوا أصلا أتباع علي، إنما هذا فقط ورقة يستجلبون بها عواطف المسلمين، وإلا هم لهم أتباع محمد، لهم أتباع علي رضي الله عنه، ولهم أتباع محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ما هم بأتباع إيه؟ أحد، إنما هؤلاء المنافقون أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، حتى ما أظهروه ليس هو الإسلام، حتى الذي أظهروه فليس هو الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى المتعة أن الإنسان يتزوج امرأة مدة معلومة أو مثلا مجهولة لكن معلوم نهايته، يعني مثلا يقول أتزوجك مثلا ما بقيت في البلدة هذه، أنا مثلا سافرت إلى فرنسا أو كذا فأتزوج امرأة من هناك ما بقي، ممكن سنة ممكن اثنين ممكن ثلاثة، هذه مجهولة من هذا الباب، ولكنه نكاح مؤقت، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. أو أحدد أقول أتزوجك سنة أو سنتين، هذا أيضا لا يجوز. لكن لو أضمر الطلاق، نواه بنفسه وأضمره، قال أنا في نفسي، يعني هو في نفسي يقول أنا تزوج ما بقيت هنا، هذا في نفسي، وإذا خرجت من هنا فإنني إيه أطلقها، إذا أضمر الطلاق فهل يقع، هل يعد هذا متعة أم لا؟ خلاف بين أهل العلم، ذهبت الجماهير إلى أن هذا يجوز. ليه؟ لأن العقد ما خالطه شيء يحرمه، وثانيا قد تتبدل هذه النوايا، الإنسان يتزوج امرأة يظن أنه سيعيش معها السنة أو يعيش معها كذا، ولكنها قد تكون به ودودة، وقد يقع منها ما يدعوه إلى البقاء معها. والقول الثاني هذا نكاح إيه؟ متعة. الحقيقة في من جهة الدليل فلا مانع، ومن جهة المعنى وما قد يترتب على ذلك من أضرار، فيقال لو فرق وجعل هذا عند الحاجة، فرق بين الحالتين، إذا احتاج الواحد، إذا كان مسافرا سفرا يطول عليه ويخشى على نفسه العنت فأضمر ذلك، والله أعلم بعد ذلك بما سيستمر أو لا، فيقال لا بأس. أما إذا كان الإنسان سيتلاعب يتزوج بهذه ثم يطرق، يتزوج بهذه ثم يطرق، فلا شك أن هذا ممنوع للإضرار الذي يترتب عليه. نعم الإيه؟ المسيار غير المتعة، المسيار يعني امرأة تتنازل عن بعض الحقوق بس، لكن زواج شرعي عندها وليها وعندها شهودها وعندها والإعلان وكل شيء، لكن هي تتنازل عن بعض حقوقها، يعني تقول له مش لازم انك تجينا ايه كل ليلة، سير علينا، هذا معنى سير علينا، سير علينا متى، المهم ان كل زوج يرعى اموري وخلاص، سير علينا. فالمسيار بسمنه المسيار هذا بهذه الصورة التي نقولها جائزة، اما اذا كان صورة اخرى قائمة على نكاح السر وغير ذلك ومن غير والي وولاخره، فهذا لا شك أنه لا يجوز. لكن لو تكاملت شروط الزواج فقط تتنازل المرأة عن بعض حقوقها، فإن سودة بنت زمعة قد تنازلت عن ليلتها لعائشة رضي الله عنها، فالمرأة إذا تنازلت عن بعض حقوقها لا بأس، تقول والله أنا عندي فلوسي وعندي كل شيء لا تنفق علي، ويبقى تعال لي مثلا ليلة أو ليلتين في الأسبوع أو شيء، أو فقط أنا أريد رجل يعني يكون أمام الناس بحيث أن لا أحد يعتدي علي، أو أكون في أمن رجل أو غير ذلك، لا بأس لا بأس. أو تريد أن تزوج من رجل فيقول والله أنا مشكلتي زوجتي ولو أخبرتها يبقى، فقالت له لا خلاص أنا موافقة أنك تزوجني بأي شيء من هذا ولا تنفق عليه، هذا زواج المسيار الجائز إذا كان بهذه الإيه الصورة. نعم لو إيه يعني كأنه يقول لو حكمت يعني فيه، لو كان الحكم إلي فيه. قال رحمه الله: باب نكاح العبد. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول: ينكح العبد 4 نسوة. قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت. قال مالك: والعبد مخالف للمحلل، إن أذن له سيده ثبت نكاحه، فإن لم يأذن له سيده فرق بينهما، وهذا الأمر عندنا. وقال: في العبد إذا ملكته امرأته والرجل يملك امرأته، إن ملك كل واحد منهما صاحبه يكون فرق. وقال: في العبد إذا ملكته امرأته والرجل يملك امرأته، إن ملك كل واحد منهما صاحبه يكون فرقة بغير طلاق ويكون فسخا، فإن تراجع بنكاح بعد لم تكن تلك الفرقة طلاقا. قال مالك: في العبد إذا اعتقته امرأته، إذا ملكته وهي في عدة منه لم يتراجع إلا بنكاح جديد، ليس حاله كحال الذي يسلم وقد أسلمت امرأته قبله، فيكون أحق بها ما كانت في عدتها. وقال مالك: وذلك الأمر عندنا. يعني هل العبد له أن يجمع بين 4 نسوة؟ قال مالك وذكر أثر ربيعة يقول: ينكح العبد 4 نسوة. قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت. يعني ليس عندك نص، ولكن هذا أحسن ما سمعت، وهو أثر ربيعة ابن أبي عبد الرحمن. فاجتهاد ربيعة بالنسبة له يقول هذا أحسن إيه؟ هذا أحسن ما سمعت في هذا. ودل هذا على أن العالم إنما ينتفع بكلام من كان قبله إذا لم يكن عنده في المسألة إيه؟ نص، فقد يستحسن اجتهاد من قبله في هذا الباب. نعم. ولأنه لم يرد يعني مانع من هذا، لم يرد مانع من هذا. نعم. الايه الايه لم يرد التنصيف في هذا. ايه نعم. لا ما يقص. نعم نعم. قال رحمه الله: باب نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله ثم أسلم. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب أنه بلغه أن نساء كن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمن بأرضهن وهن غير مهاجرات، وأزواجهن حين أسلمن كفار، منهن بنت الوليد بن المغيرة، وكانت تحت صفوان بن أمية، فأسلمت يوم الفتح، وهرب صفوان بن أمية زوجها من الإسلام، فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمه وهب بن عمير برداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانا لصفوان بن أمية، ودعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام وأن يقدم عليه، فإن رضي أمرا وإلا سيره 2 شهر. فلما قدم صفوان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ناداه على رؤوس الناس فقال: يا محمد، هذا وهب بن عمير جاءني بردائك وزعم أنك دعوتني إلى القدوم عليك، فإن رضيت أمرا قبلته وإلا سيرتني 2. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انزل أبا وهب. فقال: والله لا أنزل حتى تبين لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل لك تسير 4 أشهر. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هوازن بحنين، فأرسل إلى صفوان يستعيره أداة وسلاحا عنده، فقال صفوان: أطوعا أم كرها؟ فقال: بل طوعا. فأعاره الأداة والسلاح التي عنده، ثم خرج صفوان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كافر، فشهد حنينا والطائف وهو كافر وامرأته مسلمة، ولم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين أهله حتى أسلم صفوان واستقرت امرأته عنده بذلك النكاح. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب أنه قال: كان بين إسلام صفوان بن أمية وإسلام امرأته نحو من شهر. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام كانت تحت عكرمة بن أبي جهل، فأسلمت يوم الفتح بمكة، وهرب زوجها عكرمة ابن أبي جهل حتى قدم اليمن، فارتحلت أم حليم حتى قدمت عليه اليمن فدعته إلى الإسلام فأسلم، فقدم على رسول الله يوم الفتح، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وثب إليه عليه رداء حتى بايعه، فثبت على نكاحهما ذلك. قال أخبرنا وحدثنا مالك عن ابن شهاب أنه قال أن هاجرت إلى رسول إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجها كافر غير الكفر، إلا فرقت هجرته بين زوجها إلى أن يقدر زوجها مهاجرا قبل أن تنقضي عدتها. قال مالك الرجل قبل امرأته وقعت الفرقة بينهما وعليها الإسلام ولم تسلم، لأن الله تبارك وتعالى قال يا كوافر. يعني المرأة تكون مع الرجل وهما كافران فتسلم المرأة، إذا أذكره فإنها تمتنع من الرجل وتهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت المرأة تهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمتنع المرأة من الرجل إذا أنها أسلمت، لأنه لا يحل لهذا الرجل أن ينكح سواء كان مشركا أو كان يهوديا أو كان نصرانيا، لأن الرجل المسلم هو الذي يتزوج المرأة النصرانية أو اليهودية، ليس العكس أن المرأة المسلمة تكون تحت الكتاب، لا، الرجل المسلم يتزوج الكتابية لكن المرأة المسلمة لا تبقى تحت الكتاب فضلا عن كونه مشركا. طيب، فإن أسلم فله حالتان، إما أن يسلم في فترة لم تخرج المرأة من عدتها فإنه يكون زوجا لها ولا على النكاح الأول، ليس هناك إشكال. طيب إذا خرجت من العدة صار مثلا 6 أشهر 7 أشهر سنة ثم أسلم بعد ذلك يرجع أم لا؟ هذا خلاف بين أهل العلم، خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه لم يرد تجديد هذا النكاح، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم وقيل شهر. وأما عكرمة فإن زوجه أم حكيم لم يرد مدة، وسبق معنا هذا البحث، والراجح أنه مطلقا إذا أسلم ولم تتزوج فإنها تكون له، أما إذا مرت عدة وتزوجت خلاص ليست له، إنما الكلام هذا إذا لم تتزوج، إذا لم تتزوج ورجع إليه بعد 2-3-4-5-6 سنة فإنها ترجع إليه بالنكاح الإيه الأول. هذا على الإيه الصحيح من قولي أهل العلم. طيب إذا تزوج هو، إذا أسلم هو، إذا أسلم هو وهي مشركة فلا يحل له إيه أن ينكحها، قال سبحانه ولا تمسكوا بعصم الكوافر. فإن أسلمت بعد ذلك فإنها تكون معه، فإنها تكون معه، إن أسلمت فإنه فيمرأته بالنكاح الإيه بالنكاح الأول. إذن دلوقتي إن كان رجل وامرأة مشركين إن أسلم معا ما في إشكال، فإن أسلمت هي ولم يسلم هو فإنها تفارق، فإن أسلم بعد ذلك فإما أن يكون إسلامه في العدة وإما أن يكون إسلامه بعد ذلك، إن كان في العدة ما في إشكال فإنه يتزوج، فإنه بالنكاح الأول على ما هو عليه. طيب تجاوزت العدة، قال البعض لا كما ذكر هنا مالك إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقض عدته، يعني هذا جعله في العدة، ومنهم من يقول لا ولو أنها خرجت من العدة ولو صارت لها سنة أو أكثر كزينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان كذلك بعد العدة فإنها ترجع، فإنه ترجع إليه على النكاح الأول على الصحيح من قولي أهل العلم، والعكس إن هو أسلم وهي لم تسلم، قال مالك إذا عرض عليها الإسلام ولم تسلم يفرق بينهما لقوله سبحانه وتعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر. طب إن أسلمت بعد ذلك، هو عرض عليها الإسلام ولم تسلم، خلاص لا يحل أن يأتيها. ثم بعد ذلك بعد شهر بعد اثنين أسلمت، فإنها تكون له بالنكاح بالنكاح الأول. نعم نعم، اللي هو كيف يعني فين لم تقل؟ يقول ابن شهاب لما بلغنا مرة فانشرت إلى رسول إلى الله وإلى رسوله وزوجه كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرته بينها وبين زوجه. إيه في إشكال؟ إيه الإشكال؟ إيه الإشكال؟ إلا أن يقيم زوجه مهجرة، يعني فرقت، يعني إنسان يفرق، إشارة الإسلام متى أسلم، أسلمت فرق الإسلام بين الرجل وبين امرأته. لكن بقى إن أسلم هو يعود إليها بالنكاح الأول ولا ما يعود؟ أنا قلت هذا الكلام، قلت هذا قول لمن يقول إذا إيه يا جماعة أنتم مالكم؟ إحنا قلنا قولان، في من يقول إذا جاء في العدة خلاص هذا لها بالنكاح الأول، وإذا خرج من العدة خلاص لابد من زواج جديد، من نكاح جديد. طيب وفي القول الثاني يقول لا، ليس هناك اعتبار بعد، متى ما رجع إليها طالما أنا لم تتزوج فإنه يرجع إليها بالنكاح الأول طالما أنها ما تزوجت. لكن هي تتزوج في العدة لا طبعا، الإسلام بيفرق بينها وبينه، لكن ما تنكح حتى تنقضي العدة. لكن بعد العدة بقى إن رجع هو في العدة فهي له، بعد العدة لا، إلا على قول من يقول بأن الأمر منوط بالعدة فقط. هذا ما يتعلق بهذا. فيما بقى يتعلق ب ما دفعه الكافر لها، وأيضا ما دفعه المسلم لامرأته إن هي ارتدت، هذا موجود بصورة ممتحنة. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، يعني على الإيمان، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل له ولا هم يحلون لهن، خلاص حصلت الإيه إلا إذا إلا فرقت هجرته بينه وبين زوجها كما قال ابن شهاب. خلاص قال إيه الله يعلم فإن علمتم المؤمنات فلا ترجعون إلى الكفار لا هن حلهم ولا هم يحلون لهن وآتوا ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا الله من واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا والله عليم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فأتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. فحينئذ آتوا ما أنفقوا في الآية الأولى، نؤتي من؟ نؤتي الكفار ما أنفقوا، أي أن الرجل أننا نعطي هؤلاء الكفار ما أنفقوا على الزوجات. كذلك أيضا الرجل الذي ترتد امرأته إن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار، يعني عدنا إلى الكفار مرتدات، وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم، أي أصبتم حربا وقتالا وأصبتم مغنما فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، أيضا أنت تعطي هذا الزوج ما فاته من زوجته مما دفعه إليها مهرا. فانظر إلى حرص الإسلام مع أن المرأة قد أتته هنا وهي مسلمة، كيف أنه راعى ما دفعه الزوج الكافر لها، فإنه يعطى الكافر ما كان قد بذله لها في حال كفرهما. وكذلك الرجل إذا ارتدت المرأة فإنه يعطى من بيت المال، يعطى من الحاكم ما أعطاه لزوجته قبل ذلك، ما أعطاه لزوجته قبل ذلك. يبقى إذن عندنا أحكام تتعلق بما دفعه الكافر أو بما دفعه المسلم. الكافر الذي أسلمت امرأته، المسلم الذي ارتدت امرأته، فكل يأخذ إيه؟ حقه. وفيما يتعلق بالفرقة فإنه الإسلام يحدث الفرقة بين الرجل الكافر وامرأته إذا سمت، أو بين الرجل المسلم وامرأته على كفرها، حصلت الفرقة. لكن إن حصل إسلام لأحدهما في زمن العدة رجع، فإن كان بعد زمن العدة فإن الرجل إذا أسلم بعد عدة المرأة ولم تتزوج فالصحيح أنها ترجع إليه بموجب النكاح الأول. ومن العلماء من يقول لا، إذا انقضت العدة فإنها لا ترجع إليه إلا بعقد إيه؟ جديد. كذلك الرجل إذا أسلم ولم تسلم زوجته عرض عليها الإسلام، فإن أسلمت فهي له، فإن لم تسلم فلا يحل له أن يبقى معها لقوله سبحانه وتعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، إلا إن كانت نصرانية أو يهودية فله أن يبقى معها، لأنه يحل للمسلم أن يتزوج المرأة النصرانية واليهودية ابتداء، فإذا كان كذلك حل له البقاء معها. هنا مسألة بعض المعاصرين ذكرها، إنه لو أسلمت المرأة تحت النصراني أو اليهودي في بلاد الغرب مثلا وكذا، هل تبقى معه مثلا أو لا تبقى، نظرا لأنها فين تذهب وكذا وكذا، فالبعض جوز لها ذلك، وهذا خلاف ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن المرأة لا تكون تحت النصراني أبدا ولا اليهودي ولا المشرك، وأي ضر تخاف على نفسها أكبر من أن تبقى تحت هذا الرجل؟ أي ضر أكبر من هذا؟ فهنا لا يجوز. في مسألة أصعب من هذا الحقيقة يمكن عرضت من يعني في الدورة، أن امرأة تحت رجل وهي أسلمت، هي نصرانية ولكنها أسلمت وزوجها نصران، هي أسلمت لكن إن أخبرت بإسلامها قتلوها، فمشكلة هنا. إن بقيت عشرها، وإن أعلنت إسلامها قتلوها، فكيف تصنع هنا المرأة؟ كيف تصنع المرأة هنا؟ نقول طبعا ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وتهاجر المرأة هذه وتهرب ولا يراها أحد. إن بقى وصدوا عليها البيبان وأغلقوها ولا تخرج المرأة أبدا ولا تجد مخرجا أبدا وتاه زوجها في هذه الحالة، فحالها حال مكرهة، حالها حال إيه؟ المكرهة. هذه أحكام يا أخواني مهمة جدا فيما يتعلق بالإماء والنكاح وهذه الأشياء، طالب العلم لابد أن يعلمها، لأنه ما يدري لعل الله عز وجل يقيم على من جهاد اليوم سبحانه وأذن بهذا. نقول انتظروا يا جماعة لا نجاهد حتى نتعلم أحكام الإيه؟ أحكام الجهاد وأحكام الإماء وكذا، لابد أن نتعلم هذا حتى إذا نزل، وده فائدة طالب العلم، فائدة طالب العلم. مثل أحداث مصر هذه لما لم يعلموا شيئا يتعلق بمسألة التعامل مع الحكام والحاكم الظالم وغير الظالم وهل يخرج عليه لما يخرج عليه إلى آخره، لما حصل هذه الأحداث صاروا يلتمسون العلم. طبعا ما ينفعش بقى أنا شيخ بالي 30 سنة وأسأل لما نزل الحادث أسأل فأقول تظروا مذاكر، فدي بقى الفتاوى إيه؟ الفتاوى على طول، اعطى الفتاوى على طول. يعني أسمع أمس بعض مشايخ السنة وهو يختم الوسطية من حوالي 7 سنين، وكان طبعا شيخ سامو بيختم الوسطية تعرض للمسألة هذه، سبحان الله بالحرف الواحد كأنه بيتكلم فيها الآن بالحرف الواحد، بالحرف الواحد من 7 سنوات بالحرف الواحد، والحاكم الظالم والحاكم الكافر وما يخرج عليه وما يخرج عليه وصبر الأئمة، وقد يقال في هذا الكلام إن دول عباد طاغوت وإن دول اللي بتعمي دولة، نفس الكلام بالملي، والكلام في أسامة بن لادن والكلام في أيمن الضواري وكل شيء. طيب آخر بقى جنبه من هؤلاء يسأل عن الغناء قديما وحديثا، بلاش بقى خروج على السلطان، قديما قديما يقول زي يسأل واحد عن غناء اليوم فيقول حلاله حلال وحرامه حرام. يا عمي انت تتكلم في غناء ايه؟ انت تتكلم في غناء هذا الغناء الواقعي، دعونا من هذا الايه مش عارف ايه البارد كده وخلاف. وبعدين نفس المسألة بعد هذا يسأل عن الغناء فيقول الغناء حلاله حلال وحرامه حرام، هذا كلام من ذهب، هكذا يقول علماؤنا الغناء حلاله. يا عم هذا جواب بارد، يا عم هذا الجواب حلو حلو وحرام. هذه ميزة أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة لا تتغير أقوال. ليه يا أخواني؟ لأنه إذا كان القول مبنيا على النص فثبتوا ثبات النص في نسخ بعد النبي، يبقى ما في نسخ في أقوال أهل السنة، لأن أقوال أهل السنة مبنية على ماذا؟ على نصوص شرعية. قال أهل السنة مبنية على نصوص شرعية، فلما كانت النصوص ثابتة ولا تتغير هذه النصوص فكذلك كلام أهل السنة والجماعة لا يتغير أبدا، لا يتغير أبدا. هذه ميزة أهل السنة والجماعة، ميزة أهل السنة والجماعة. فنفس الكلام، فالإنسان يتعلم مثل هذه الأحكام حتى إذا نزلت النوازل به فإنه يكون عنده إيه الفقه. وما في أخوان طالب علمي اسمه أنا بس خطيب هطلع أخطب على المنبر وخلاص أنا محضر خطبة في صدق والأمانة لست مفتيا، لأن الناس ينظرون إليك طالما طلعت المنبر أنك المفتي، فأتيك بعد الصلاة يقول لك يا عم الشيخ أنا والله مثلا أخويا الكبير كان بيسافر ويبعت فلوس لأبويا ودلوقتي عايزين نتقاسم نعمل إيه؟ تقول له إيه بقى؟ طبعا أنت رجل شيخي علاوة المنبر ما ينفعش تقول الله أعلم، ولا ينفع تقول لا أدري. بعض الناس يقول لك كده ما ينفعش طبعا، لان انا قلت لا ادري لن ياتوا بي مره ثانيه، طبعا تخرم بقى تقول اللي انت ايه عاوز. فقد تتكلم في الانكحه، تتكلم في المواريث، تتكلم في الطلاق، تتكلم في كذا وكذا بلا علم فتورط نفسك. نعم. الجامع قال رحمه الله جامع النكاح. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تزوج أحدكم المرأة فليأخذ بناصيتها وليدعو بالبركة. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزبير المكي أن رجلا خطبت إليه أخته فذكر أنها قد كانت أحدثت، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فضربه أو كاد أن يضربه، فقال ما لك وللخبر. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير كان يقولان في الرجل يكون عنده 4 نسوة فيطلق إحداهن البتة يتزوج إذا شاء ولا ينتظر أن تمضي عدتها. قال أخبرنا أبو أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير كان يقولان في الرجل يكون عنده 4 نسوة فيطلق إحداهن البتة يتزوج إذا شاء ولا ينتظر أن تمضي عدتها. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ربيعة. وهذا خلاف المعروف، فإن الرجل إن كان عنده 4 نسوة فطلق إحداهن البتة، يعني بت طلاقات تلقى 3، هنا يقول يتزوج إذا شاء ولا ينتظر أن تمضي عدتها، ولا ينتظر أن تمضي عدتها. والصواب أنه إن كانت المرأة رجعية فإنه لا يحل له أن يتزوج غيرها حتى تمضي عدتها باتفاق. أما إذا بت طلاقها وهي المسألة معنا، إذا بت طلقها صارت مطلقة 3، هل ينتظر عدة أو لا ينتظر؟ هنا يقول لا ينتظر بناء على أنه أصلا لا يحل له أن يراجعها بعد ذلك. فما فائدة الإيه؟ فما فائدة العدة؟ هنا، فما فائدة العدة؟ لأن الرجل ما يعتد هنا إلا إذا كانت هذه المرأة على ذمته، على ذمته. يبقى أنا ظننت أنه يقول في الرجعية يعني. فالصواب إذا طلقها البتة فإنه لا ينتظر هنا العدة، لأنه لا يحل له أن يرجعها. أما إذا طلقها طلاقا رجعيا، إذا طلقها طلاقا رجعيا في الطلقة الأولى والثانية، فإنه لا يحل له أن يتزوج غيرها حتى تنقضي عدة المرأة، لأنها امرأته، لأنها امرأته، يرجعها متى شاء، ولا يحل لغيرها أن إيه أن يتزوجها. أما إذا طلقها البتة بت طلاقها، فله أن يتزوج من غير أن ينتظر. المسألة السابقة يعني عمر رضي الله عنه إنما عاتب رجل عتابا شديدا، لأنه أخبر بأن هذه المرأة كانت زانية وأنها أحدثت يعني زنا، خلاص الله يستر عليها. وإذا كانت هذه المرأة صلحت وصارت صالحة حتى لو زنت يوما ما وتعلم ذلك عنها، ولكنها صارت صالحة، فلا تنصح من يخطبها وتقول له هذه المرأة زنت يوما ما، طالما أنها صارت صالحة فالله يستر على عباده. لكن لو كانت امرأة لا تصلح زوجة وتأتي الفواحش وكذا، وجب عليك إذا علمت ذلك أن تنصح هذا الرجل وأن تقول له لا يحل لك ذلك. أو ليس بلازم أن تكون زانية، ولكنها امرأة لا تتحفظ في مثل هذه الأشياء فتمشي مع هذا وتمشي مع ذاك، أيضا تنصح له وتقول له لا تتزوج هذه المرأة فإنها رقيقة الدين. نعم. قال أخبرنا أبو صالح قال حدثنا مالك عن ربيعة عن عروة بن الزبير وقاسم محمد أنهما أفتيا الوليد بن عبد الملك عما قدم عليهم المدينة بذلك. طيب قال عما قدم عليهم، يقال عليهم ولا عليهما؟ عروة بن الزبير وقاسم محمد أنهما أفتيا الوليد بن عبد الملك عما قدم عليهم المدينة، ولا قدم عليهم هنا عليهم ليه؟ ها؟ فيعتبر أهل المدينة يعني على أهل المدينة، حين قدم عليهم المدينة يعني قدم على أهل الإيه؟ المدينة. غير أن القاسم محمد قال طلقها في مجالس شتى، أنهما أفتى الوليد. غير أن القاسم محمد قال طلقها في مجالس إيه شتى، يعني هنا إيه فين المسألة؟ أي عن عروة بن الزبير والقاسم محمد وما فعل الوليد. غير أن القاسم محمد قال طلقها في مجالس شتى، أو يعني تفسير البتة. المهم سواء المهم طلاق البتة يعني بتة طلقها، فيكون ذلك بطلاق إيه؟ بطلاق شرعي، والطلاق الشرعي أن يطلق مرة بعد مرة. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد المسيب أنه كان يقول ثلاث ليس فيهن لعب: النكاح والطلاق والعتاق. فلو قال رجل لآخر يداعبه: زوجتك ابنتي فاطمة، قال قبلت، هنا وقع الزواج. ما يصح، لأن عقد الزواج أو لأن الزواج أمره عظيم، فهو أعظم من أن يتلاعب به إيه؟ الناس. كذلك الطلاق، واحد يمزح مع زوجته، يمزح مع زوجته، رأى رجل يقول لمراتي أنت طالق، فجاء يمزح معه يقول لها أنت طالق، فالطلاق واقع، فالطلاق إيه؟ واقع. وأنا ذكرت لكم مرة أن هذا وقع. كنت في خطبة في بعض الأماكن فجاءني شاب فقال: كنت أمشي أنا وزوجتي في الشارع فرأينا يعني ولدا معتوها لا عقل له يعني وكذا، كل ما ينظر إلى امرأة يقول لها أنت طالق، يلقى هذه المرأة يقول لها أنت طالق ويضحك يقول. فلما رجعت إلى البيت فكنت أمزح مع زوجتي، كلما ألقاها يقول لها أنت طالق، على إيه؟ على تقليدي هذا الشاب. فليقع الطلاق أم لا يقع الطلاق؟ طبعا يقع الطلاق، لأن الطلاق أعظم من أن يتلاعب به أو يمزح به أو غير ذلك. الطلاق والنكاح والعتاق، كذلك العتق، لأن الشريعة تتشوف لهذا. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب. طب قد يقول قائل هذا لم يقصد الطلاق، نقول لم يقصده بقلبه إنما قصده بلفظه، وطالما قصد بلفظه يبقى يقع الطلاق، قصد باللفظ يبقى يقع الايه الطلاق، بخلاف السكران فانه لم يقصد اللفظ نفسه، لم يقصد اللفظ نفسه، وبالتالي الصحيح من قولي اهل العلم ان طلاق السكران لا يقع، ومن اوقعه يوقع عقوبة له، لانه لا نرخص لك وانت سكران فلا نرخص لك، وهذا قول الجمهور، لكن الصواب حسبه عقوبة الله سبحانه وتعالى له، ولكنه لا يقع طلاقه لانه لم يقصد الايه اللفظ، ولان الطلاق اثره يعود ليس على الرجل فقط بل على الرجل وعلى المرأة وعلى الاولاد، ففرق بين من قصد اللفظ ولم يعقد القلب وبين من لم يقصد اللفظ اصلا، فمن قصد اللفظ وقع طلاقه، اما من لم يقصد اللفظ فانه لا يقع ايه لا يقع طلاقه. اخبرنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن رافع بن خديج الانصاري انه تزوج ابنة محمد بن مسلمة الانصاري فكانت عنده حتى كبرت، تزوج ابنة محمد ابن مسلمة الانصاري، هنيئا للصحابة يا اخوان، هذا رافع بن خديج تزوج ابنة محمد بن مسلمة، هذا عمر يتزوج ابنة علي، هنيئا، شوف جد الاولاد وخال الاولاد وابو الاولاد وام الاولاد، مجتمع كله تفخر انت بالخؤولة والعمومة والبنوة والابوة، مجتمع، لكن الان سبحان الله قد ان وجدت امرأة صالحة وكذا قد تجدها في المنبت السوء، فتقول يعني هذا يكون خال اولادي، هذا يكون جد اولادي، مشكلة، يعني صار الآن البحث عن الزوجة الصالحة أو الزوجة الصالحة تبحث عن الزوج الصالح، أصبح عسرا جدا أن تجد الفرضة واحدة، المرأة أو الرجل، فضلا بقى أنك تجد الإيه الأسرة، إلا إن شاء الله بقى بإذن الله، يعني في الفترة القادمة الحمد لله الإخوة كثروا من الآن بفضل من الله سبحانه وتعالى، والبنات والأولاد إن شاء الله يكثرون، وهذا قد تجد إن شاء الله في ما يستقبل. نعم. فرافع بن خديج الأنصاري تزوج ابنة محمد بن مسلمة الأنصارية الأنصاري فكانت عنده حتى كبرت، فتزوج عليها امرأة شابة فآثر الشابة عليها فنشدته الطلاق فطلقها واحدة ثم أمهلها حتى إذا أرادت أن تحل ارتجعها ثم عاد فآثر الشابة عليه فنشدته الطلاق فطلق واحدة ثم ارتجعها ثم عاد فآثر الشابة فنشدته الطلاق فقال ما شئت إنما بقيت واحدة فإن شئت فاستقري على ما ترين من الأثر وإن شئت فارقتك قالت لا بل أستقر على الأثر فأمسك على ذلك أنت فيش فيك فايدة يعني أنت مصر ولم يرى رافع عليه إثما حين قرت عنده على الأثرات ذا اللي بيدل عليه الآية إيه اللي آية النساء الأخيرة في نشوز بقى الزوج نفسه وإن مرض خفض مع شيء إيه بينبع عليه إيه نشوزا أو إعراضا فلا تجمع عليهما أن يصلح بينهما صلحا والله أنا لا أنت حرة خلاص أطلقك ولا تبقين على هذا الإيه الوضع وعلى هذا الحال إنما واحد يقول لا أمال يا شيخ فين العد اللي بين الزوجات وكذا ولا يحل الرجل أن يؤثر امرأة على أخرى صحيح ولا تعارض بين هذا لا يحل له أن يؤثر امرأة على أخرى مع إبقاء المرأة في ذمته على هذا الوضع لكن إن قال لها أنا إن شئت لم يعد لي حاجة فيك وإن شئت بقيت على هذه الأثرة أو فارقتك وصرحتك صراحا إيه جميلا إن وافقت على ذلك خلاص كما حصل من سودة بنت زمعة فلا يقال إن النبي لم يعدل بين نسائه صلى الله عليه وسلم نعم هذا ما تعلق بكتاب النكاح في موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى موطأ الإمام مالك الحقيقة يعني سبحان الله تجد بكل كتاب ميزة يعني ومفتاح لا يغنى عن الكتاب الآخر. يعني موطأ مالك ميزته ذكر كلام العلماء واختيارات مالك رحمه الله تعالى من كلام العلماء، ولأن مالكا أيضا كان عصره متقدما، فما زال أهل المدينة في غالبهم على ما كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو ينقل عن ابن شهاب، ينقل عن ربيعة، ينقل عن القاسم، ينقل عن المسيب، هؤلاء المتقدمين. ولهذا يعطيك الإسناد العالي في هذه المسائل. يعني لو قلنا أحفظ الصحيحين، هذا لا يغني عن موطأ الإمام مالك، لا يغني هذا عن موطأ الإمام مالك رحمه الله، وكل كتاب لا يغني عن الآخر. ففي غير الصحيحين من الصحيح الكثير جدا. فلو قلت أحفظ الصحيحين، طيب وأبو داود من فرض به عن الصحيحين، والنسائي والترمذي وابن ماجه والموطأ والمسند، ما يغني كتاب عن كتاب. ولهذا أخوان العلم باب طويل وعمره طويل. فإذا كنت أنت تمل من أول ما يقال لك احفظ الأربعين النووية، ستمل تقول أنا أحفظ المتون من أول الأربعين، يبقى لن تحصل شيئا، لن تحصل إيه شيئا من أول الأربعين. فما تزهقش، لسه من أول الأربعين زهقان. أنا حين أقول لو حفظت الصحيحين البخاري ومسلم ومن فرض به كل واحد منهما عن الآخر، ما أغنى عن أبي داود في من فرض به عن الصحيحين، ولا الترمذي ولا ابن ماجه ولا الموطأ ولا الدارمي، كل قد انفرض بحديث ليست في الآخر، فلا بد من حفظها واستيعابها. ناهيك عن كلام بقى أهل العلم الموجود في الموطأ، الموجود في الترمذي، وهو ينقل أيضا عن أهل العلم. في ناهيك عن تبويب البخاري، ناهيك عن تبويبات أهل العلم كلهم في هذا. هذا باب طويل، هذا باب طويل. ولهذا إن استطعت أن تحفظ المتون إلى أن تموت فلا تتوقف. يعني ما تستشر شيخك في التوقف، لكن استشر شيخك في المتون التي تنتقى وتختار. لكن اوعى تقول مثلا حصلت، لكن ده عند الاختيار وعند يعني إرادة فعلا طلب العلم على طريقة السلف. أما أنت تقول إمكانياتي هكذا، دي مسألة أخرى، تمشي بقى حسب إمكانياتك. وإن كان الإنسان يتسع ويضيق بسؤال الله عز وجل التوفيق ومجاهدة نفسه، فالإنسان لو ترك نفسه لنفسه وجد إمكانات عند الأربعين يدوبك. حتى لو قلت مثلا احفظ الأربعين بتخريجها، يبقى رواه البخاري ومسلم، رواه مسلم، رواه أبو داود أو كذا، يقول لك ده صعب جدا، أنا ما بلاش، خليني بس عند الصحابي. فإذا برمجت نفسك على هذا هيصعب عليك أن تحفظ تخريج هذه الأحاديث. لكن لو قلت الأربعين هذه لا بسرعة كده، أنا عايز أخلصها اليوم عشان أدخل على عملة الأحكام بعد ذلك، 420 أو 30 حديث، وبعدين يلا عايز أخلصها بسرعة عشان أدخل على البلوغ أخلصه، يبقى كده أنا خلصت إيه الأحكام مثلا، العمدة مع البلوغ، يبقى الأحاديث الخاصة بالأحكام كده تمام، أكون بذلك قد إيه بقدر الإمكان، يبقى أنا استوعبت أحاديث الإيه أحاديث الأحكام في هذا، أحاديث الأحكام. ثم بعد ذلك أنتقل لما بقي من الأحاديث. إذا أردت بقى أن أحفظ الأحاديث جملة، أخذ الصحيحين المتفق عليه ومن فرض به كل واحد، ثم أخذ من فرض به كل إيه كل واحد عن الآخر. هذا فيما يتعلق بالحديث. فيما يتعلق بالمتون الأخرى يبقى لابد أن يكون لي أيضا معي هذه المتون في النحو وفي الفقه وفي الفقه وفي أصوله وفي كذا. فإن قال واحد الأحاديث أحاديث الأحكام تغنى عن حفظ الفقه، نقول لا، الأحاديث إنما هي أذلة الأحكام، بقي إيه بقيت الأحكام. هذه الأحكام فين؟ في كتب الفقه، كتب الفقه تعطيك الأحكام. يبقى عند أدلة الأحكام وعند الأحكام أبدأ أيضا في متون الأحكام على حسب استطاعتي. والله لو أنا عندي قدرة أبدأ بالأعلى وخلاص واكتفي بذلك، أخذ مثلا الزاد خلاص يغني عن العمدة ويغني عن منهج السالكين. إمكاناتي ضعيفة أبدأ مثلا بمنهج السالكين إن عندي قدرة بعد ذلك إلى العمدة وهكذا. فالعلم باب طويل وبح يا أخواني لا سحيل له. فالإنسان لا يمل، خصوصا بقى إذا كان إيه لسه حديث السن، ولا زوجة ولا أولاد ولا كذا، ولا هيبني بيت ولا هيزوج ابنه، ما زال إيه حرا طليقا. الآن الآن اجمع بين 9 متون أكثر من 4، فإذا كان الرجل يتزوج ما حلو أن يجمع بين أكثر من 4، أنت شاب الآن، اجمع اجمع هذا لك، اجمع بين ما شئت من المتون، اجمع الفقه مع الحديث مع فهذا وقت إياك أن تترك نفسك العنانة فيه. اليوم أفضل من غد، اليوم أفضل من الغد. لا تقول والله أنا يعني إن شاء الله أنا يعني بسعى في الزواج، وأما تزوج بقى مستقر كده. اليوم أنا بقوم أعمل لي كوباية الشاي، لكن أما تزوج هي اللي تعمل لي كوباية الشاي، يبقى أنا كده وفرت لنفسي الوقت. الحمد لله ما تعرفش إن كوباية الشاي إنما هي بحولها بقى ما ده إن شربتها بقى. يبقى أفضل فترة اللي أنت عايشها دلوقتي، خصوصا إذا كنت بقى لسه إيه يعني 15 سنة 18 سنة 20 سنة، انت في زمن الحفظ دوس مجري، اوعى توقف. هو حد يضحك عليك واخد بالك تروح مع اخ كده، وانا يعني اخشى اخ ما يفسد الطالب الا زميله، ما يفسد الطالب الا زميله. ولذا احنا كررنا 100,000 مرة ولن نمل، اياك اياك ان تأخذ هديك من صاحبك، لا في طريق طلب ولا في طريق مذاكرة ولا في ترجيح مسألة ولا أي شيء. لا تتكلم مع أخوك لا في مسائل علمية ولا في مسائل في الطلب والطريق. أنت لو عندي شيخ يبقى الحمد لله، تكلم معي أصر لك الطريق سواء في ترجيح مسألة أو كذا. إنما آهل من الإيه تلاقي مثلا أخ شوية غاب، إيه اللي حصل؟ لأنه قعد مع أخ قال له والله ده أنا دلوقتي بشتغل شغل معين، يقول آه ده والله ده كويس، ده شغل كويس جدا جدا، تمام يلا نمشي بقى، بلاش احضر الدرس ده، بلاش اعمل ده، اقرا بطريقه معينه، اذاكر بطريقه معينه. هي دي المشكله. زي الاخوه برضه في مسائل ترجيح في مسائل منهج او كلامين، قعد مع اخ اداله حته في الحاكميه افسد عليه كل حاجه، او اداله حته في عذر الجهل افسد عليه كل حاجه، واخد بالك؟ وتفاجأ انه يكون هناك اراء خاصه من غيره. ولو رجحت يا شيخ خلاص، وهذا الكلام لن انا متيقن ان لن يستوعبه الا الطالب الموفق. امس احد الاخوه الكبار ما شاء الله يعني طلبه العلم، الحقيقه بيطلب يعني طلب صحيح يعني الحمد لله جزاه الله خير من يوم ان ارشدناه الى طريقه ومشي الحمد لله. امس يعني جاي معه بحث الدار، حكم الدار ومتى تكون الدار دار اسلام ودار كفر، واوراق قد كده، وفعلا جمع كل اللي في المسألة من كتب أهل العلم ومن كلام الفقهاء ومن فتاوى العلماء المعاصرين. وأتحداكم لو واحد مع كل هذه الأوراق يطلع في النهاية إيه دار الإسلام وإيه دار الكفر؟ بالحد، ويبقى الحد متضاربا عنده ليمكن طارة هيقرأ انما الدار الاحكام الغالبه عليها كما المسلمين تبقى دار الاسلام، غير كده لا. طاره ما يقرا الشعائر، اذا كانت دار تقام فيها الشعائر فدار الاسلام، اذا ما تقام في دار الكفر. ويترك العالم ده ويجيب العالم تاني، يا اما يقول احكام اسلام يا اما يقول شعائر، والثالث احكام اسلام يا شعائر، والرابع احكام اسلام وشعائر، والخامس والسادس والعاشر الى اخره. وهتنتهي المساله مع كل الاوراق دي الى كام؟ وانا ممكن اكلفكم حد يبحث هذه المساله وياتيني بنتيجه غير هذه. طيب عايز اقول، انا عايز بقى اقول مش الترجيح بين القولين ان ده الارجح او غير الارجح، هيعمل ايه؟ طيب امام هذه الاوراق الان، انت الان بتحكم بغير الشريعه، تبع اي قول فيهم؟ دي بقى مناطق كلام. ما انا عايز اشوف بقى، انا دلوقتي انا حاليا في دار فيها شعائر وكذا، انا الان في اي دار من هذه الدور؟ مع كل هذا الجمع شيخ الإسلام ملوش كلام كتير فيه اللي هو بيبقى يفصل الحاجات دي، له كلام زاد الحيرة حيرة عند من لم يستوعب كلام العلم. قال لك ده هما ثلاث دور، مش دارين بس، دار إسلام لأحكام الإسلام وبها الجند المسلمون، دار كفر لغير ذلك، بينهما إذا تبعض الحكم أيضا. للبحث ملحظ، لو أنا استوعبته حلت الإشكال، كأي مسألة. للعذر ملحظ، عذر بالجهل، حاكمية ملحظ، الإيمان ملحظ. الملحظ هذا فين؟ الملحظ هذا هتأخذه من أهل العلم، لا تأخذه من زميلك لأن هيدوش دماغك. زميلك بيديك ورقتين كده في مسألة دار أو في مسألة عسر أو كلام من ده، خلاص. زي ما الاتجاهات الإسلامية الآن موجودة، ولهذا تلاقيه لا يرى العذر، هو نفسه اللي بيكفر بالحاكمية، هو نفسه اللي بيعتبر الدار دار كفر، هو نفسه اللي بيوجب الجهاد دون رجوع لولي الأمر. خلي بالك بأن ده رسم بياني، جاب النقطة دي مع النقطة دي مع النقطة دي مع النقطة دي، فصار كده ايه يطوف المسائل كده. ليه؟ لأنه هو بيبنيها على فقه معين، كفر الحاكم، كفر الدار، إذا العد ولي أمر استأذنه في جهاد ولا كلام من ده، خلاص. وبالتالي يبقى رتب الأحكام كلها. فالمهم الأخ طلع الأوراق من يمين من شمال، تسيب أوراق خبرية، أنت اكتب بس ملاحظتين، إذا فهمت الملاحظتين تم لك استيعاب الايه الباب هذا، وبالتالي هتبقى في غنى عن قراءته. إلا الأولى، ما هي؟ المراد بكلمة العلماء أحكام المسلمين وشعائر الإسلام، ما المراد؟ هل أحكام الإسلام المراد بها الحكم بالشريعة في الدار، ولا حكم المسلمين في الدار وإن لم يحكم بالشريعة؟ حكم المسلمين، هذه الدار مصر، هذه الدار الأردن، يحكمها المسلمون والجند للمسلمين، واخد بالك، هذه أحكام الإسلام، وإن لم يحكم الحاكم نفسه بما أنزل الله، بخلاف أمريكا يحكمها من؟ وإن وجدت في المراكز الإسلامية وقد أقيم عن شعائر ظاهرة، يبقى من اللي بيحكم؟ المسلمون. والحكم من ضمن أحكام الإسلام، وليس الحكم كل أحكام الإسلام، إنما الحكم ذلك دي من أحكام الإسلام. فأنا رجل الآن، المسلمون يحكموني، المسلمون يحكمون، الجيش مسلم، وزارات أزهر أوقاف سنة حج عمرة مساجد أعياد، أحكام المسلمين، ترك ما يجب عليه في الحكم بما أنزل الله، أو فعل، أو حكم بالبعض وترك البعض، دي مسألة من أحكام الإسلام. والشعائر ظهر موجود، فأحكام الإسلام أي أن يحكم الدار المسلمون وتكون الشعائر ظاهرة وموجودة، حينئذ تكون الدار دار إسلام، أو أن يحكم غير المسلمين حتى لو ظهر أنت تتعبد بإظهار دينك وآخر تتعبد بإظهار دينك فالدار ليست دار إسلام. يبقى لابد أن أعرف يعني إيه أحكام الإسلام وإيه شعائر الإسلام. ولهذا نقول اللي قال أحكام الإسلام هل أنت تخالف شعائر الإسلام؟ لا، أحكام الإسلام وشعائر الإسلام، أحكام الإسلام هي شعائر الإسلام، فالشعائر يدخل فيها الحكم والأحكام تدخل فيها الشعائر. والظهور لجملة هذه الأحكام والشعائر. المسألة الثانية أنه يفرق في الحكم بين الحكم على المعين والحكم على الدار، فقد أحكم بكفر الحاكم ولا يعني ذلك كفر الدار. فالحكم بكفر الدار شيء من هذا الكفر، والحكم بكفر المعين شيء آخر. فقد يكون الحاكم ده هو اللي بيحكم حكم غير منزل الله على وجه يكفر به، يبقى هنا الحكم على ايه؟ على المعين، صار هذا الرجل كافرا، توافرت الشدة صار كافرا. لكن اذا صار كافرا تبقى الدار كافرة؟ لا. فالتفريق به حتى لو انا عندي مترجح ان اللي بيحكم بغير ما انزل الله ده كافر، ايوه بس هذا لا علاقة له بكفر الدار. فقد تكون قد يكون هذا الحاكم كافرا ولكن الدار ليست دار كفر، هي دار اسلام. وليس اذا انه حكم هذا فيه بغير ما انزل الله تكون الدار دار ايه؟ دار كفر. تماما كمسألة التشريع الايه؟ العام. ايه هو التشريع العام؟ فاذا عرفت ايه هو التشريع العام وجدت ان الحاكم ما عنده تشريع عام كما تظن انت، انت جعلت التشريع العام الاحكام الخاصة هذه بعض الاحكام، لكن التشريع العام ده شريعة. كذلك احكام الاسلام صلاة وصوم وزكاة وحج عبادة ومعاملة وأنكحة وأقضية وكذا، ترك الواجب في مسألة القضاء هنا والقضاء هنا والقضاء هنا وارتكب المحرم والواجب موجود في نواحي ثانية وأخرى. هذه لو تقرأ كل ما يذكر في الدار لن تجد، ولهذا البحث المجموع الأوراق ده كله خالي من هذه، ولا يمكن انك انت هتوصل إليه بهذه القراءة مع البحث موجود. البحث موجود، انت ممكن تاخد بقى البحث ده ايه، انت تاخده في كلمتين ايه؟ تقول اه ده ما فيش تفصيلات وبتاع، ده الكلام فيه كتير، ده مثلا ده احنا خدنا البحث ده مثلا في 100 ورقة وفي النهاية زي ما انت خدت العذر بالجهل في 10,000 ورقة وفي النهاية، دي زي ما انت خدت الحاكمية في 10,000 ورقة وفي النهاية. لهذا انا اقول لك احذر زميلك، احذر قاطع طريق، انا بقول واكرر قاطع طريق، اوعى من زميلك هذا، اوعى تجلس عند اي شيخ من شيخ السنة فتجعل شيخك اخاك زميلك هو ما مشاش حاجة على هواه، اوعى تكون زيه ما بيفهمش وانت بتفهم كويس، واخد بالك؟ الطريقة دي مصطلحة معاه بس صالحة معاه، اوعى تقلد، اسكت. تريد ان تذاكر، تريد ان تختار كتابا، تريد ان تنتقي متنا، ارجع لشيخك. يا اخي انا ابويا معايا عايش معاه، خلاص مصاريف البيت على ابويا، مشاكل البيت هو اللي بيحلها، ما فيش حد من اخواني بيقول تركتي ومراسي طالما ابويا موجود. احمد الله ان الله كافيني بابي، ولهذا ابي هذا واخد بالك لو ان رجل صار عمره 90 سنة وجوده في البيت يحمل عني هما عظيما، واخد بالك؟ زي زوجتي تحمل عني هما، انا الان في بيتي الان معها، ولهذا يوم ان تموت زوجتك تعال تروح درس فين ده، انت هتقوم الولد توديه المدرسه وتلبسه، ومين اللي هيلبس الولد ومين اللي هيعمله ومين اللي هيسوي، ما عادش دروس. واخد بالك؟ يعني انت قد لا تشعر بقيمه امراتك، لكن ان فقدتها طبخك اكلك شربك هتجيب منين؟ ده انت لو وكلت بس هتجيب من المطعم مشغله، هتجيب مطعم ثلاث مرات، والولد ده عايز حليب، والولد ده مش عارف ايه، والولد ده عايز يجيب كذا، والولد ده راح، والولد ده جه. انت تشعر بزوجتك اذا فقدتها. فاذا كان هذا في زوجه او في اب كيف بشيخ؟ لهذا اجعل عقل شيخك مع عقلك، لكن لا تجعل عقل زميلك مع عقلك. وانا دائما اكرر هذا ولا امل من تكراره، لانني اعلم وما يكون من سلبيات بهذا السبب. وقد يكون الاخ محبا لك، ما فيش اشكال، انا ما دي ما لهاش علاقه بالنوايا، ولكن هي خبره واحد عقله كعقلك، مستوى كمستواك، او ما يكون من شيخك. لهذا لا تنفرد بشيء بعيدا عن شيخك، لا في مساله علميه تبحث معاه ايه وتجيب ايه وتفتح النت ايه، وابن قدامه ذكر هنا في المغني وفلان ذكر كذا، ما انتش هتنفع. سيب ده كله تمام، او عندك معلومه ماشي اعرضها على من؟ على شيخك، هو اللي يقول لك المعلومه دي، خلي بالك دي كذا دي كذا دي كذا دي كذا. انما ما ينفعش انك انت تعرض على زميلك، يقوم زميلك يجيب لك نقلات وانت غدا تجيب له ايه؟ نقلات. او هو يعطيك ما فهمه وهو ليس عندك فتظن ان هذا هو العلم، وليس هذا هو العلم، انما هو اعطاك ما فهم وانت استحسنت. فما يفسد الطالب الا الطالب. فطريقه الطلب خذها من شيخك، ترجيح مساله خذها من شيخك. ولهذا انا حينما يصلني ان بعض مثلا الاخوه تكلم مع البعض مثلا في السكن في مسائل ويرجحوا وكذا وكذا، وافاجئ، مفيش مشكله ان انت وانت بتذاكر تفهم فهما معينا، مفيش مشكله، بس اوعى يبيت مع كذا الفهم حتى تعرضه على شيخك، لا يبيت معك. والله يا شيخ انا فهمت كذا وكذا وكذا، كلام هذا صحيح؟ انا بلغني كذا وكذا، كلام هذا صحيح؟ يقول لك صحيح او ليس صحيح، او ما عنده علم. حتى شوف لو فتح لك باب البحث، لو قال لك ابحث راجع الكتاب فلان الفلاني وشوف ماذا قال، عندك شيخ فلان ذكر هذه مثلا في الواسطيه هات، او ذكرها فلان في كذا هات، على الاقل هيفتح لك ان لم يكن عنده علم في المساله، هيفتح ايه؟ هيفتح لك. ولهذا كثره الاوراق هذه لن تكون علما الا بايه؟ باستشاره شيخك. فما تغني كثره الاوراق ولا كثره البحث منفردا بدون الشيخ. والدليل انظر الى كل هذه المسائل، من الذي يحبرها؟ من قد يظن ان كلامه قليل؟ وهو كلامه قال لك هو كلام راسخ. من اللي حبر الحاكميه والعضو بالجهل ومسائل الدار ومسائل الحزبيه ومسائل كذا؟ ما حبرها من الف وصنف عشرات المصنفات، ولا حبرها من ادعى توسعا في نحو او لغه او حديث او غير ذلك. لأن كل هذا إنما هو عند من يحبر ويعطيك خلاصة ذلك بالطريقة الصحيحة، لأن للعلم إيه؟ للعلم بابه، وفي بحث المسائل أيضا لها أصولها التي تبحث وفقا إيه؟ وفقا عليها أو بناء عليه، كما أنتم بعينكم ترون الآن من يبحث بالحاكمية بشطط، يعني رايح فين بقى؟ رايح لكتب التاريخ ورايح لكتب كذا. ده ينقصه يا اخواني، ينقصه الاصل، الا وهو في اي كتب يبحث. فده ملحظ. انت الان لما انا اقول لك ابحث في كتب اعتقاد قد لا تقدر هذه المساله، تقول ما معروفه يعني ماشي. لا، انت مش معروفه، دي مساله دقيقه. هي صارت معروفه عندك ليه؟ لانك شربتها وتربيت عليه، زي دلوقتي الاسماء والصفات. انت ما تبص تقول انا ابن حجر، معقول ابن حجر؟ معقول انه ما فهمش ديت؟ ليه؟ لان صارت واضحه عندك. فهوي لك ايه؟ انا اقرا اول امس رساله في العذر بالجاه لأبا بطين رحمه الله، مفتي الديار النجدي. اقرا الرساله من اولها تمام، ما فيش حاجة اسمها جهل، ما فيش حاجة اسمها كذا، لا جهل لا جهل لا جهل، ليس عذرا إلى آخر. اقرأ الرسالة تجيب لك منها 10 عبارات إن أبا بطين لا يرى العذر بالجهل، وإنه من أتى الذي يقع في الشرك وكذا. المهم خلاص هذه الرسالة تمشي معه بناء على هذا. ثم تجده يقول بعد ذلك لما بينقل له شيخ كلام شيخ الإسلام كلام، فيقول هذا تحقيق هذا بعد ذلك كله تحقيق هذا أنه من كلام شيخ الإسلام أنه يفرق بين النوع والمعين، فتقول هذا مشرك هذا كذا، أما المعين فلا بد من أن تبين له الحجة فتتوافر الشرطة انت في النوع. يا يعني انت واخدني معك كل ده معلين في نهاية النوع، زي ما احنا قلنا انتبه من النوع والعين، انتبه في الفرق بين المشرك الاصلي والمسلم الاصلي، انتبه. ما هو هذا تجيبها منين؟ لكن لما عبارات ابو بطين التلات اربع عبارات تنقلك في كتاب ثاني هتقول ايه؟ خلاص هو لا يرى. ولهذا ابو بطين من اكثر من ينقلون عنه في مساله عدم الاعذار، وهو يصرح ان كل ده في النوع، اما المعين فالحكم عليه لا بد بعد تبيين بيان الحجه له وتعريفي بهذا. طيب النقطه دي تسوي كم؟ تسوي كتير، بس كيف تستوعبها وانت وحدك تقرا؟ لا، واخد بالك؟ زي كان ابن عبد الوهاب نفسه في التفريق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية زي ما ذكرنا لكم من قبل. فعلا خلاص انا هاجي اقول لك كذا تقول لا، ده ابن عبد الوهاب بيقول في المسائل الظاهرة في الخفية، لكن الظاهرة لا، زي الصرف والعطف وكذا وكذا وكذا. طب كمل في صفحة كاملة في الموطن ده لابن عبد الوهاب، صفحة كاملة، اوعى تاخد العبارة بس، خد الصفحة كاملة يتبين لك. شيخ الاسلام في موضع يتكلم ان ده مثلا في العقوبة الدنيوية، طب كمل صفحة كاملة ابن تيمية وبتكلم. فلهذا اخواني انا اقول لكم ان هذه المسائل ليست سهلة، وانا انصح اخواني بما انصح نفسي وبما عرفته والله الحمد لله منه من كلام مشايخنا ومن طريقة علماء، حتى لو انا خالفت شيخي في هذا، لكن المهم ان افهم ما خلافي معه وأن أحبب كلام شيخي، أعرف كلام الشيخ ده مناطقه إيه بالضبط، حتى إن وافقت أو خالفت أعرف محل المخالفة أو محل الإيه أو محل الموافقة. لكن المسألة مش مسألة إن أجمع من على النت أقوال أهل العلم في المسألة وخلاص. أنا أقول لك الآن أخ فاضل ما شاء الله تبارك الله متقدم في البحث جدا جدا جدا، وجايب اوراق قد كده وفتاوى المعاصرين وفتاوى القدامى ومن اول كلام الفقهاء والحنابله وهات في مساله الظاهر، وانا عارف ان كل هذه الاوراق هي ترجع الى انه ده هيقول احكام الاسلام وده هيقول شعائر الاسلام، فيستنبط هؤلاء انه طالما انت لا تحكم بهذا بالشريعه يبقى الضرر ايه؟ كفر. وهذا فعلا ما قاله بعض المعاصرين، وانا سمعت فيها شيخ فوزان هذا من 15 سنة، يعتبر اوضح من تكلم في هذه المساله في مساله ان الضرر كفر طالما ان الحكم فيها الغير الشريعه الحكم. اما ابن باز اما العثيمين اما اللجنه اما كذا فكل ده في الاحكام بصفه ايه؟ عامة. ولهذا المعبر عن انه اذا كانت تحكم بالشريعة ولا معبر بالفهم لا بنص اي كلام للعلماء القدامى، ليس يوجد ان مسألة ان يحكم بالشريعة او لا يحكم بالشريعة، انما احكام الاسلام. فإذا احذر أخاك في نصيحة الطلب وفي نصيحة الإيه وفي مسألة تتناقش معك مسائل علمية. فلا تأخذ ترجيحها ولا يأخذ ترجيحك. اعرض كلامك على الشيخ. فأنا ما أريد نجلس في السيارة نتناقش وإيه وضرب وإيه ده إيه ده. طب وانت إيه اللي جبرك على كده؟ أولا أخوك ليس شيخا عندك حتى تقبل كلام. مش هتقبل كلام يبقى أنتوا بتتكلموا في الفاضي الآن. ليه؟ إحنا في السيارة امسك مصحفك امسك كذا، في السكن امسك مصحفك أو بتاع، ذاكر الشيخ عطاه لك اللي المتون عندك، واخد بالك؟ حصل بقى عندك مسألة، وقف وقف بقى في المسألة. أسأل أنا شيخ خلاص، أسأل أنا شيخي فيه، إن كان عنده علم أعطاني، أنا أعرض عليه ما فهمت مما عندي، واخد بالك؟ إذا ما عندي شيء واضح ولا هو ولا شيخ عنده شيء، على الأقل هيفتح لي الكتب ويقول لي راجع لي وهذه وهذه وهذه وهذه، لأنه يعرف مواضع الإيه. وقد يكون هذه المسألة هو نفسه أخذ مشافاة عن شيخه. يبقى أنت بكل الأحوال حفظ عليك قلب أخيك، ما وقعت شحناء ولا بغضاء بينك وبينه. اثنين، أخذت المسألة بإسناد العالي. ثلاثة، عرضت فهمك. كم من مسألة يا أخواني تظن مصطلحها كذا، فإن عرضتها على شيخك انتهت المسألة وبينها لك. فأنا أرجو هذه المسائل انتبهوا لها، بارك الله فيكم، انتبهوا لها في أي مسألة من هذه المسائل. لا نتناقش في سيارات ولا نتناقش في سكن ولا نتناقش في كذا. أنت اعرض ما عندك على الشيخ، فإن هذا مما يفسد. كذلك مما يفسد، كذلك مما يفسد أيضا مسألة النت، وقراءة تعليقات فلان وعلان والنظام ورايح وجاي وكذا وكذا، كل هذا أيضا ما يفسد. لأن النت كله شوية صغار، كله شوية صغار، ده بيكتب وده بيعمل وده بيسوي وده كذا وده حفظ، كله غالبا كده، ما فيش فيه اللي هما الرسوخ الموجود في غالب، إلا أنك بيتحط عليه مادة للراسخين. فبرضه ما ينشغل قلبك بهذا، ما ينشغل قلبك بهذا. علم يعني ايه؟ يعني زي ما قلنا زمان، شيخ سلفي، كتاب سلفي، خليك اطلب العلم على طريقته، طريقة العلماء الربانيين. عندك شيخ، بلاش انه شيخ، خليه اخوك اكبر منك علما في هذا، احرض علمك على ما عنده، ان وافقه او لم يوافقه يقصر عليك مرحلة الطلب. انما لو هتوقف عن الحفظ، خد مشورة شيخك. هبدا احفظ، خد مشورة شيخ. هبدا اقرا، خد مشورة شيخ. اي كتاب، خد مشورة شيخ. خد مشورة شيخك في كل شيء. شوف، لو قلت انا عايز اسهر بالليل وانام بالنهار لانه الليل مثلا ما حدش بيجي، خد مشورة شيخ. وانت يبدو لك مساله عاديه، لا، خد مشورة شيخ. طيب انا هبدا اتتبع مثلا وانا بذاكر، هسمع شروحات مثلا الشيخ فلان وانا بذاكر، هل اقتصر على المذاكره بس ولا اسمع الشروحات؟ اي مساله من هذه المسائل، ان توقفت ان بدات، خذ مشوره شيخك، لانك على الاقل شوف، ان لم ياتك خير من عنده فلن ياتيك ايه شر، فلن ياتيك شر. لان انا عارف كويس جدا انك انت ممكن تسلك طريق 5 سنين وترجع تبدا من جديد. فقبل ما تبدا من جديد ترجع من جديد، لا، ابدا بدايه صحيحه. لان البدايه الصحيحه، انت النهارده، انت اليوم، لا شك ان ما عندك الان ليس كما هو كالذي عندك في هذه المسائل لما انت جيت من سنتين ثلاثه. انت اتغيرت، انت اختلفت، انت بدا يكون لك ايه طريقه الان. طيب لما هتكون بقى كمان 5 سنين وفي يوم من الايام تقعد تدرس، هل اللي عندك من خلال هذه ال10 سنوات اللي انت جلستها مع شيخ هي التي تكون عندك لو انك كنت وحدك ثم انشات تدرس الان؟ يعني مثلا ممكن بعض الاخوه فاضل الان بيدرس مثلا من 15 سنه بيدرس، ايه طريقته؟ ان يروح الطالب هو مثلا عامل كتاب في العقيده، خلاص خد الكتاب ده اقراه وبتاعه وكلام من هذا القبيل، ومع نفسك مع الطلاب. ما ينفعش. يبقى انا اقعد عندك 5 سنين وهطلع بايه؟ بكتاب واحد. احد المشايخ كان عندي طلبه علم متقدمين، شيخ برضه بقى له عده سنوات، كان يزورني من 3 ايام. يا شيخ انا والله الان بعمل ايه؟ انا بحضر، بحضر كويس جدا في الفقه تمام، وبحضر وباخد اوراقي وبروح اعرضها على الاخوه بطريقه تدريس، وشوفه ماشي بقى من سنوات. قلت له ايه انت في المكتبه هنا، حضر املى ورق شوف اقعد طول الليل والنهار، لكن اذا طلعت للطلبه اطلع بالكتاب السلفي، سيب بقى ورقك ان الله ينجحك وحط تعليقاتك ومذاكرتك على ايه، لكن وانت طالع اشتل كتابه، ايه لا تشيله في ايدك ورقك بعد 10 سنين اول ما خريج ورقك ما استفدتش حاجه، تدرس الفقه باللي انت فاهمه من هذه الاوراق. مع ان بعض الاخوه لك يا سلام ما شاء الله، شوف يا اخي ده احنا بناخد المساله مثلا 10 شهور وسندك ايه؟ ولا حاجه. درست ايه يا ابني؟ ما درستش حاجه. ده انا الشيخ عامل لي كتاب مش عارف ايه، او الشيخ درسنا بمذكرات، او كنا بندرس مع الاخوه. سندك في ايه بعد ذلك؟ مفيش حاجه. انا عاوز يكون لك سند في كتبك. فانت حضر زي ما انت عاوز، اقعد ذاكر في المكتبه طول النهار، لكن لما تيجي تطالع للطالب تطلع شايل ايه؟ كتابك السلفي. وحط عليه التعليقات، حط على العمده، حط على المنار، حط على الزاد، حط على كذا، اسم الطالب خد ايه؟ الكتاب. ووثق في الكتاب. ويبقى بعد ذلك يستطيع ان يشرح هذا الكتاب بطريقه العلماء. انما انا هطلع بقى بورقي افرد ورقي وكذا. يبقى احنا عدنا الى الشيخ اللي بيحضر الايه؟ المساله او الدرس زي ما قلنا. طيب الاخ الشيخ هذا لو انه عرض ما عنده من سنين فاتت، كان زمانه خلص كم كتاب الان؟ كان زمانه خلص كتير. ولهذا ما يعجبه، ازاي انت بتخلص كتب كتير وبكلام اقل من اللي انت بتقول، وبكلام اقل من اللي انت بتقول، وصعب انك انت هتصل لهذا الكلام. لهذا ما فيش ذات عند في مسائل عند عند الشيخ. زي واحد مش عارف امبارح ولا اول امبارح بيقول لك هو هل كانت الدورات من طريقه السلف؟ لا ده بدعه. بدعه منكره في الدورات دي. يعني ايه دورات؟ يعني ايه دورات؟ يعني ايه دروس؟ يعني ايه؟ يعني ايه دورات؟ يعني ايه مدارس؟ يعني ايه فصول؟ يعني ايه مراكز؟ يعني ايه معاهد؟ يعني ايه كليات؟ ايه ده يا جدع؟ انت فاضي؟ انت مش لاقي حاجه؟ اعرض الكتاب من الظهر للعصر، الف الرساله من العصر للمغرب، شوف السلف عندهم هذا. مش تدريس الرساله من عصر المغرب، لا ده تاليف الرساله من عصر المغرب. ليه؟ لانه ما يعرفش يعني ايه طريقه العلماء في الجرد احيانا. انت تاخد اصول الثلاثه في يوم وتاخد اصول الثلاثه في سنه. عندك الرسالة دي في اليوم وعندك الكتاب اللي بقالك 5 سنين ما خلصتوش. واخد بالك؟ عندك ده وعندك ده وعندك ده وعندك ده، كل دي طرق عرض للعلم. المهم العلم يعرض كيف ومن أين؟ هو ده اللي احنا، هو ده تعرضه في ميكروفون، تعرضه في مدرسة، تعرضه في مركز كذا، تعمل عليه امتحانات، ما تعملش امتحانات، والامتحانات كانت من طريق السلف. إيه انا جاي اعمل لك امتحان دلوقتي كذا، واحد يقول لي شيخ هم السلف كانوا بيعملوا امتحان؟ طب والسلف كان عندهم على النت مواقع؟ دي ليست ظاهره او ليست مساله حاضره، لا دي ظاهره. ودي اخذتها هتاخدها منين؟ من زميلك. يقوم بقى زميلك كنت رايح بقى الدورات ومتعلق بكتب العلم وكذا وكذا، وخلال يوم يجي يقول لك ايه؟ هو السلف كان عندهم دورات؟ صح السلف مكان. لا مفيش دورات، لا بلاش الدورات، انا احضر دروس الفجر بس مش هاخد الدورات. ما هي دي كده بتيجي كده، هي بتيجي كده. ما تعرفش انت واخد مثلا الرساله دي في باب هي 5 صفحات، اللي ممكن تكون 20 رساله اللي انت خدتهم هو عباره عن كتاب مكون من 200 صفحه بس احنا جزأناه كتب. خلنا لك في باب الوسائل والمقاصد رسالات، في باب الاجماع بتاع ابن حزم رسال، خلنا لك في باب رؤيه النبي رسال. خلق يبقى عرض العلم كما صنفه اهل العلم، يصنف في المسألة. صلاة الجماعة بتاخدها، صلاة الجماعة بتاخدها فصل في رسالة، بتاخد الفقه كله في يوم وبتاخد المسألة في شهر. ايه علاقة البدعة وسنة؟ ده فلس، فلس. لما اعجز انا عن هذه الطريقة هو ايه؟ فالانسان عدو ما يجهل، عدو ما يجهل. يمكن انا طلت في هذه الحقيقة، بس هذه المسألة دايما احاول انا في كل فترة عشان بس انظف الايه الحاجات اللي هي ممكن تدخل كده بحيث من جديد، عشان بس ننشط من ايه من جديد. فلا فاعتبروا يا اولي الابصار، انتبهوا، لا يسرق احد منك هذا، لا يسرق احد منك هذا. والحمد لله ما يدخر عليك نصح ولا طريقة، ولا تجد عند هذا مثلا بشيء جزئي او بطريقة معينة. احنا بنعطيك هذا، انا بديك الان الطريقة عامة تجدها، سواء انت جلست عند فلان او علان، انا مش بقول عند معين، انا بطريقة طريقة الطلب النصيحة العامة في هذا، واخد بالك؟ وده لا يمنع انك تذاكر وتبحث وتعمل، بس احنا دلوقتي بنقول ايه؟ بنقول اعرض فهمك، اعرض فهمك، واخد بالك؟ شوف طريقتك، شوف مسلكك، شوف هذا اضبطه بايه؟ بشيخك. انا اقدر اقول انت يا فلان يا محمد مثلا سمع المتن ده على علان، لكن انا ما اسمعه منك غير، ولو كان هذا يتعبني ويضيف وقتا، لكن انا عارف ان ما سمع لك انت في ارتباطك انت، وايضا نفع لك، واخد بالك؟ فانا اسمع لك غير، مش عايز اسيبك لاخ. اولا الاخ ده ممكن يفكر انت سمعه لفلان، فكر ان بقى شيخ، مشكله ارجع تاني عالج ان انت يا ابني لسه ما بقتش شيخ، بس انا بقول لك يعني عشان تاخد بس تخفف شويه، واخد بالك؟ اقول لاخ مثلا طيب انت مثلا ابقى روح لعادل قول له مش عارف ايه، عادل فكر ان بقى شيخ، وبعدين الناس هتقول لا اشمعنى عادل؟ مع كل دي موجوده اشياء، ايه اشياء موجوده. فمن هنا يكون العلاج بناء على الايه؟ على هذا الامر، خد بالك. انا اشد على عادل دلوقتي، مش معناه ان عادل ده اقل من الناس الموجوده، قد قلنا بشد عليه هو احسن واحد عندي مثلا. بالمناسبه زي عادل حضرت له الخطبه اللي فاتت دي، اللي هي اللي فاتت مش الخطبه دي اللي قبلها، قلت له تعال تعال معانا يا اخو، خطبتك دي لازم بقى ندرسها، لازم ندرس خطبتك دي، واخد بالك؟ طبعا عادل بقى فرح ندرس خطبتك، يعني خطبه 100 100 احسن حاجه. والخطبه الحقيقه لو تعطيها 99.5 تبقى هضم ايه؟ فعلا هي خطبه 100%. 99.5 لا، خطبه بالمنهج 100%، خطبه كلها احاسيس، خطبه كلها قضيه على المنبر، خطبه كلها تمام التمام. لكن لازم بقى ادرس، تعالى انتوا بقى بتخطبوا كده لازم ندرس الخطبه دي، عايز ندرس الخطبه دي. ايه الخطبه دي اللي انا عايز ادرس فيه بقى؟ تعالى يا حاج عادل، انت دلوقتي مقعدني عملتني زي حديث ثمره بن جندب، تمام؟ اعملني زي حديث ثمره بن جندب، انت ماسك حجر من اول بعدين الحمد لله، وعمال تضرب في راسي، تضرب في راسي، تضرب في راسي، تضرب في راسي، لغايه ما قلت اقم الصلاه. لما اقول ده اقيم الصلاه دي يبقى انا ايه كده؟ روحي رجعت لي. ازاي؟ انت بتفترض ان كل اللي قاعد قدامك هيبقى مين؟ هشام ومحمد واحمد وابراهيم؟ لا، ده انا متضايق من المنهج بتاعكم ده. انا إيه؟ انتوا ما عندكوش الا الكلام في المنهج. اديني يا راجل اللي انا على الاحساس ده، اديني فرصه شويه. اطلع بره المنهج سنه، اخد نفسي وارجع، اكسر راسي وارجع اديني نفس زي الراجل الملك يكسر راسه وبعدين تبعد الصخر يروح يجيبها راسه رجعت تاني. يعني ادي فرصه شويه. انت مفكر ان احنا كلنا بتوع ايه؟ لا، ده في واحد قاعد من ساعه ما بتقول انت واهل البدع، اول ما بتقول اهل البدع بتنرفزه، كلمه اهل البدع نفسها بتنرفزه، ماشي؟ بس لازم اتكلم في اهل البدع او ما اديله خمسه في اهل البدع، واخد بالك؟ واحد صاحبه ابن عبيد وكذا وشاء، وقوم طالع بقى معاه ايه؟ ما هو بيتكلم، هو الشيخ عاد بيتكلم عن الصاحب الجليس الحسن الصالح والجليس السوء. هو يا شيخ عادل ما قدامكش في الجليس الصالح والجليس السوء الا المبتدع والسني، ما انا عندي بتاع المخدرات ريحني شويه، طلعني انا متضايق منك من اول ما اتكلمت انت كراجل قاعد بقى عادي، من اول ما اتكلمت انت في اهل الاهواء والبدع انا متضايق اصلا انك تديني عباره اللي متضايق منها، فطلعني شويه بعد خمس دقائق طلعني لمين؟ زي صاحب السوق في المخدرات وكذا، وزي البنت اللي بتزني والبنت اللي مش عارف متبرجه. انا بتفق معاك في دي، اديني القضيه اتفق معاك فيها، انا اتفقت معاك في دي، خدت انا بقى خمس دقائق رجعني او عشر دقائق رجعني لمين؟ لاهل البدع. ابدا انا هتخنق تطلعني ليه بتاع الربا ومش عارف وسحبك ليه وايه وانظر وسائل الاعلام ومش عارف. القضايا اللي هو بيتفق معاك ايه فيها، بخلاف انا ما ادرسك هنا، هدرسك هنا اكلمك افصل عندك يبقى بعبيك انا، لكن لما تطلع المنبر اعرف اللي قاعد قدامك في واحد من اول ما تقول اهل البدع بيتضايق، في واحد بيفرح بس ما تكترش عليه لان هيتضايق بعد ما تكتر عليه، واخد بالك؟ كل ده لازم تراعيه، لازم تراعيه. يبقى ما فيش خطبه الا فيها المنهج، بس المنهج دي ازاي؟ ولا تعمل زي الاخ اللي شد من الميكروفون، ما هو خنقهم شد الميكروفون ما فيش بقى ينزل بقى، ما تخليهوش يشد الميكروفون، قبل ما يشد الميكروفون انقله على قضيه متفق عليه، حاجه متفق عليه، فما هتكلم في الاحداث مش برضو الاحداث يبقى بقى لا، انت حط دي حط دي تطعم خطبتك. انا نفسي قاعد في خطبه عادل اكيد على اسناني، انا نفسي اي والله افك على شفايفي، ليه؟ خايف ان حد يتكلم، مع ان انا ذكر اسماء حد ولا كده، بس انا بقدر ايه واحد مش على المنهج، ابص في الساعه اخد بالك الخطبه بقت الاولى نص ساعه، يعني يا شيخ عادل وقف. اخوكم محمد سعد لما دعانا في قاره المستقبل، طبعا هو عارف ان احنا بنتكلم في المنهج بكل خطبه، هو اكيد قاعد برضه، بس انا ما خليتش بقى يكذب على اسنانه، ليه؟ احنا اتكلمنا في الشريعه بصفه عامه، في النكاح، في كذا، مع الربط بايه؟ ان دي الشريعه تصلحنا، طب الشريعه بتيجي ازاي؟ طب وهكذا. يبقى احنا لما نعرض المنهج اعرضه وخلي خطبتك كلها منهج، ماشي؟ بس انت اجعل فيها القضايا المتفق عليها، القضايا المتفق عليها هو نفسه بيسمعك بيحس ان هو مستريح، عشان كده قلت له لازم خطبتك تحتاج دراسه للاخوه. انا طبعا قصدت ان اقول لكم الان برضه عشان الاخوه تستفيد، والا الامر يعني حصل بيني وبينك، انما خطبه الحقيقه والله انا ما اخطبها اصلا خطبه 100%، يعني 99.5 هضم له، ما شاء الله سلاسه في العرض، ما شاء الله فصاحه في العرض، الادله حاضره، الحس موجود، يعني لو انت عايز اخد تقول له اخطب في المنهج ازاي، صراحه هي خطبه الشيخ عادل جزاه الله خير. بس انا قاعد فين؟ اخلي عندي واحد بس في اخلي المسجد كله الا واحد اقدره برضه، واخد بالك؟ اقدره. يبقى اما تيجي تعرض منهجك اعرض منهجك، بس ادي في اثناء المنهج قضيه متفقه، اتكلم عن خصال الفطره، اجي اتكلم عن التبرج وكذا، اتكلم عن مخدرات، اتكلم في حاجات الناس موافقات فيها كقضايا متفق ايه رجع تاني لكذا، يبقى دي مسائل تراعى ايضا في ايه في هذا الباب. فلهذا احنا بنقول الطريقه يا اخواني مهمه جدا جدا جدا، مهمه الطريقه في غايه الاهميه، سواء في الطلب، سواء في الخطبه، سواء في الدراسه، سواء في التعامل مع نفسك، في تعاملك مع شيخك، في تعاملك مع المسائل، في تعاملك مع النت، في تعاملك مع الكتاب، ازاي تذاكر الكتاب، واخد بالك؟ في شرائك للكتاب ما تحطش عندك مكتبه ملاها بما لذ وطاب من مش عارف تاديب الكمال مش عارف قد ايه تاريخ دماء وانت مش هتفتحه. ال 2000 جنيه دول ممكن تشتري انت بيهم 200 كتاب انت محتاج تفتحه. ما تفرحش انك رحت عند واحد لقيت الكتاب ابن عساكر ومش عندك. في كل حاجه انا بقول لك ارجع لشيخك. كل هيأثر عليك ايه؟ كتير جدا. انا قلت لاخ دلوقتي اشتري الكتاب الفلاني واديته وانا في الكتاب لسه اول امبارح. وكده اديله الفلوس في البيت قلت له لا ما تجيبليش الكتاب ده. تاني هات كذا كذا كذا كذا. في اولويات عندك. في اولويات ايه عندك؟ في كتاب شفته لا هاتهولي، واخد بالك؟ دي هاتهولي وانا معيش فلوس، ابقى اديك الفلوس في البيت انما انا مش سايبه وهو ملكه، هات انا اخد ده وانت بشتري لك كتاب ثاني، يعني مش صابر انه يروح يجيب لي كتاب من مكتبه. لا هاخدني وبديك انا فلوس وانت هات لك كتاب، لان ما اقدرش استغنى عنه الليله دي، الليله دي ما اقدرش استغنى عنه، واخد بالك؟ يبقى تختلف الامور. ولهذا في كل باب من هذه الابواب يا اخواني هتجد طريقه لابد ان تمشي ايه عليها، حتى لا يذهب عمرك، والعمر انه بقى الزبد. وانتوا كلكم الحمد لله في عمر الزبد الان، يعني مفيش حد مثلا بقى دلوقتي 70 سنة أو 60 سنة ما عادش عارف، لا الحمد لله، حتى اللي عنده 30 عنده 25 عنده 20 يتجاوز ال 30 بقليل او كذا، كل ده ما زالت الفرصه ايه، ما زالت الفرصه قائمه. كيف يذاكر، كيف يطلب، اعرض فهمك، اي حاجه عرض على الشيخ، فرصه عندك مثلا اخ اكبر منك اعرض عليه اي حاجه، واخد بالك؟ لان هذه قد يكون سببها، والله يا اخواني مساله الدورات او هذه كلها انا استفدتها من بعض اهل العلم. شوف سماع مره واحد بيتكلم كلمه ما يقصدها، فقال الشيخ فلان يصنع كذا، راقت الكلمه ليه، كانت هي مفتاح هذا الخير لكثير من الناس. كلمه عابره طلعت، زي ما كلمه قد تكون سبب هدايه واحد، عربيد قد يسمع الكلمه فتقع في قلبه فيتحول مساره. من من السلف تسلق ليسرق فسمع الايه فرجع فصار عابد زمان عالم عصره. الايه سمعها احد الاخوه، كنا نصلي وراه في الرياض، طبعا انا اذكر اسمه لانه صار الان حقيقه يعني على منهج غير مرضي، لكن حقيقه تستمتع من الصلاه وراه، وكان حرم في الرياض، حرم يعني كثرت الناس وكذا، وده كان بعيد، انما بيفتح راديو السياره ينتظر امه في المشوار وكذا، يعني طلعت عند ناس وتنزل منتظر السياره، فتح فجيل المنشات، راديو جاب على المنشات، تعلق قلبه بالقران جدا، فكان سبب تحول حياته. يفتح الراديو لقى ايه؟ مقرئ بيقرا. كذلك انت الان قد تحول مسار حياتك كلها بسبب هذا الامر. لهذا اعرض ما عندك على شيخ، اوعى تقول، حتى لو انت نفسك مثلا وجدت انك انت مثلا شبعت الان من العلم وانا عايز انزل ادرس، استشير. طب انا مثلا ودي مثلا اذهب لشيخ اخد كذا كذا، برضه استشير، دائما استشير، والشيخ لن يرجو لك الا الخير. يا شيخ انا مثلا اروح لشيخ فلان مثلا كذا كذا كذا كذا، هو الخير ده؟ توكل على الله، صح، يلا توكل على الله، مش عارف اسمها شيخ هيكسر وشه اذا الطالب هيتركه، لا ابدا ابدا، لا، ليه؟ لانه يريد لك الخير، قد لا يكون الخير في المرحله دي الان، يقول لك بس انتظر شويه، اوعى تفكر انه عايزك تقعد عنده ان كذا، لا، وانما الخير لك في هذا، الخير لك في هذا. يعني انا اطلت هذا الكلام، لكن لعلها هي يعني ايه نصيبكم في هذا الباب. ها ايه؟ لا، لا يطلب علم مستحيل ولا مستكبر، هو مستحيل، هو هيبات عند الشيخ، ومش هيبات عند الشيخ برضه، يعني مش هيبات عند الشيخ، ومش هيستشير كل دقيقة، يعني يقول انا الشيخ جبت العزال وحطيت اوضه النوم خليتها بحري وقلت النوم، لا مش دي، يعني مش هي دي، واخد بالك؟ ما في اخ برضه يقلقك، في اخ يقلقك، واخد بالك؟ ان انا مش عارف ايه، ولقيت بتاع السكن وقام قايل له، قمت رايح، قمت تاني قمت جاي، وخدت مش عارف شقه تاني، مش دي، لا، اهم حاجه دي باب برضه لابد تسده، ما يجيش مثلا واحد يتصل مثلا يقول لك ده فلان مثلا ده طلع من غير مدفع اجره السكن، او مش عارف فلان عمل كذا، برضه الباب ده يسد، هذا الباب ايه؟ يسد. يعني اتقوا الله، انتوا عارفين ان الناس ما بيصدقوا، يجدوا زله، يقول لك بس ده دول الناس دي مش عارف نظامها كذا، خصوصا ان في بعض الناس يحقد ويحسد، يعني حقده، فلهذا الباب ده يكون ايه؟ يعني سده تماما، يعني هذا الباب يكون ايه؟ يكون مسدود. لكن مسألة العلم وطلب وكذا، أنت بتاخد الاستشارة في دقيقة، ما هيش مشكلة، أنا عايز مثلا قرارات، طب أبدأ من الشيخ، طب أعمل إيه؟ طب أسمع إزاي؟ طب كذا، دي حاجات كلها عابرة، فلا تستحي ليه؟ هذا يا إخواني انا ما اعتبره خارج العلم، انا اعتبر ده اللي هو يعني باب البيت، دي البوابة بتاعت البيت. البيت مهما كان ادواره لكن بدون بوابة قد يسرق. البوابة بقى تعملها على تعمل لك سور كده وتحط بوابة بقى ملك، حافظ لك ملكية، واخد بالك، حافظ لك تقوم الثورة تمشي الثورة، محدش بيجي عند ديت اللي هي معمولة كده. لكن لو بدون باب الناس دخلوا العماير وسكنوها. فدي هي متين العلم، دي هي خلاصة الأمر. فما تستحيش، يستحيل ما يستحيل يعني في هذه في الحدود، وفي الحدود هذه ما يكون في حياء ولا شيء. الايه ان يقول له سمع لي، ان يقول له اسألني او كده، دي مسألة سهلة. ان هو ياخده سمع على زوجتك، سمع على ابنك، سمع على اخيك، خد سمع لي المتن ده ما كده، دور ودور اللي بيسمع ماشي، مفيش اشكالية ده فيه، واخد بالك، دي ما فيها اشكالية. لكن ايضا خليك مع شيخك، ممكن يقولك انا بستحي اصلا، ممكن اغلط قدام شيخك، امال اللي هو انت جاي اصلا ايه جاي تغلط؟ وبعدين انا مش عايز حد، يعني انا اتمنى، شوف يا اخواني اللي اتمناه الا يوقف واحد الحفظ يوم واحد، اتمنى. شوف لو عندك الف متن الان ما توقفش الحفظ، ما توقفش الحفظ، هات كل يوم سطر، سطر واحد، لكن ما توقفش الحفظ. طالما الله من عليك باستيعاب وبتحفظ، ما تكثرش، لا تكثر على نفسك، هات كل يوم نص بعض، سطرين ثلاثة خمسة، حديثين حديث، واخد بالك، دائما طالما انه الباب مفتوح لك خلاص، لا توقف. حتى الإخوة اللي حافظوا أشياء ما توقفوش، ليه تتوقف؟ اوعى تقول استغنيت، ما فيش حاجة اسمها استغنيت، ما في شيء استغنيت. يعني لو انت حافظ الألفية لا تغنى عن ملحة الإعراب، واخد بالك، طالما انا عندي استيعاب ادي الحمد لله، ما اتوقف ابدا، لا تتوقف قط. لكن فما كنت مع شيخك ممكن انت بتكون ده ادعى انك انت ايه، انك انت ترتبط اكتر، طالما ان الشيخ بتاع بعد بعد ادعى ارتباط ايه اكبر واكبر. فلا لا توقف حفظ، ولا توقف عرض مذاكره ايضا ومسائل تعرضها على شيخك. حتى لو انت مثلا مش هتعرض الكتاب على شيخك، بس خد مشورته في الكتاب وشوف انت ماشي ازاي، يمكن غير هذا اولى، يمكن غير هذا افضل مثلا. فكل هذه مسائل يعني مهمة. لكن انا مثلا اخ قاعد هيسمع عليه متن وسمع عليه كده، فيش مشاكل، لانه بيقوم بالدور ده، زوجتي، ابني، اي حد، اي حد لمجرد يسمع عليها يعني قبل ما يسمع على الشيخ او كده، مفيش ايه مشاكل، ما فيش هذه مشاكل. بس اوعى الشيطان يقول لك انا مستحي اصلا، ممكن ما احفظش جيد، ومال ما تحفظش جيد، مش مشكله، احفظ مره واثنين وثلاثه وعشر، انت افضل الف مره من الذي يتوقف. يعني مثلا في اخ مثلا من خجله كان لما يجي يسمع ما يقدرش يطلع كلمتين مع بعض، قلت له خلاص انا السؤال يبقى تحريفي والجواب تحريفي، واخد بالك، يعني هو عنده اصلا عيب فذي وكمان بيزيد الخجل، واخد بالك، فما يجي يسمع ما يعرفش، هيقول مثلا هيقوم واقف، يبقى بالتالي مش نافع، يبقى تحريري، بلاش، خد السؤال تحريري واجب تحريري، مش عيب، ليه تستحي، عادي، واخد بالك. فدي مثلا، المهم ارتباطك مع شيخك ان شاء الله يكون ايه، هيكون خير. يا ليت احنا وجدنا يعني من مشايخنا الساعة اللي كان بيسمع لك ويعمل لك ويسوي لك، بس ما فيش، يعني ما كان يوجد مثل هذا الاتساع. فاليوم مثلا قد يكون عند شيخك وقت معين، انت عندك وقت، غدا قد لا تجده، فانت استغل. فالطلب يا اخواني حفظ متون، استشكالات، مسائل، شيخك هيكلفك ببحث، مفيش مشاكل، بس يكون عن طريق شيخك مثلا في مسألة معينة. المهم استفد قدر المستطاع، استفد ايه قدر المستطاع، ولا تتوقف ابدا، لا تتوقف، لا تتوقف ولا تحول. ليه؟ لان طلب العلم له طريقه معينه، طالما انك تمشي في قنوات هذه الطريقه تنتفع ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى. ما فيش حاجه اسمها مساله انتهت ما عدتش اذاكر لها ولا عدت اطلب فيها زياده، لا. وبعدين ايضا عندك حتى في وانت في بيتك وجدت معلومه اقرا وحط، اكتب ورقه وحط وعنون. ولو عندك مثلا في بيتك ادراج متعدده دي مساله العزر، يلا انا جالي معلومه النهارده تفتح حطها في الدرج بتاع مساله العزر ماشي. بعد ذلك هتجمع عندك في هذه المساله مساله مثلا دار، مساله فقهيه، مساله كذا، مساله كذا، يكون عندك برضه اوراقك انت تكتبها تكون اوراق منظمه، هذه لها مسائلها، هذه لها ابوابها، هذه لها كذا، بحيث ترجع اليها ايه، ترجع اليها بسهوله وانت بتذاكر الكتاب مثلا. برضو اهم فوائد اكتبها على جلد الكتاب، يبقى الفائده الفلانيه صفحه 55، الفائده الفلانيه صفحه 204، بحيث انك حتى ما تفتح الكتاب يوما ما تلاقي الفوائد دي انت محتاج فعلا تراجعها في الكتاب بعد ايه هذا الامر بطريقه يعني. المهم طرق كثيره ومسائل مهمه جدا بيحصل بها تثبيت العلم في راسك، انما انك انت يعني تلزم طريقه معينه تحسنها قد لا تكون حسنه بالنسبه لك او في الفتره اللي انت ايه فيها الان، او يكون انت يعني ان كلمك صاحب لك كلمه فظننت انها هي الطريقه التي ينبغي ان تمشي عليها، وهي ليست ايه، وهي ليست كذلك. نعم ان شاء الله، هو موعده بكره ان شاء الله، دروس الاسبوع ده على ما يعني ان شاء الله. هل يجوز للبائع ان يشترط عدم انفصال في البيع لانه يرى ان الانفصال له اثاره سيبنا؟ اذا قال والله ما حدش يفصلني، ده السعر هذا اللي عندي، تشتري بيه او لا تشتري ما فيش مشكله. لكن الممنوع من الشرط بيقول ايه؟ ان البضاعه لا ترد ولا تشتد، يقول البضاعه لا ترد، لا، قد يكون معيبه فكثرت الحلف الايه؟ لو قلنا دلوقتي ما تبيعش البضائع او ما تعرضش البضائع فيها صور، فكل البضائع فيها صور، يعني كل البضائع فيها صور، فانت تعمل ايه؟ انت حطها في كراتين بس اعرض حاجه واحده بس، اعرض حاجه واحده بس، واخد بالك؟ ولو استطعت انك انت اللي بتعرضه تطمس الوجه وتبقى دي عندك انت بس، دي خاصه بك يعني، في كل كرتونه بتعرض حاجه وتطمس الوجه فيها، يبقى افضل. هو يقول لك دي القطعه دي مش هتباع، مش مشكله ما تباعش، تفضل عندك مش مشكله، ويبقى ده افضل. كل البضائع اللي عندها كل حاجه، وفي حاجه ما عادش فيها نساء، كل حاجه فيها. يعني نعم، ان استطعت ذلك مفيش اشكال، اذا ما استطعت فلا بأس، فالصورة هذه تبع، والإثم على من فعلها، والإثم على من فعلها. زي أذكر يعني مشايخنا سئلوا مسألة الحليب، كان مثلا كان يسألوا عن البضائع والحليب والحاجات اللي عليها صور، أطفال يعملوا إيه؟ لازم نشتري حليب في البيت أو نشتري أجبان أو كذا وعليها صور، ماذا تصنع؟ قالوا الصور تبع وليست أصالة، صور إيه؟ تبع. نعم. نعم. ما لا، أنا أبرأ من أي صورة ثابتة. أبرأ أنا من أي صورة ثابتة. نعم. العبرة إنها على تمثال يبقى ممنوعة. تمثال بقى تفتح جزء منه يبقى ده الغطا أو ليس كذلك، هذا ممنوع. طالما على صورة تمثال هذا ممنوع. إن شاء الله.